بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس، يعني أن القياس من الأدلة الشرعية لكنه ليس دليلا مستقلا، ليس دليلا مستقلا بذاته، وإنما هو تابع لما سبق، ولذلك جعله ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة من معقول اللفظ. معقول اللفظ. القياس في اللغة قال المصنف هنا: وأصله التقدير. أصله التقدير، قالوا: قاس الثوب بالذراع إذا قدره، إذا قدره به. وكذلك يقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، حينئذ يأتي بمعنى التقدير، وكذلك يأتي بمعنى المساواة. لو ذكر المساواة أولى من التقدير، لأنه هو الموافق للمعنى الصلاحي، لأن من عرفه بحمل فرع على أصل، أو إثبات حكم الأصل في الفرع، أو رد الفرع إلى الأصل، أو حمل معلوم على معلوم، تعبير فيه شيء من الصحة صحيح، لكن يرد عليه أنه هذا من قبيل ذكر الشيء بثمرته، لأن الحمل هذا ثمرة، وكذلك الإثبات ثمرة. والأصح أن يقال تسويته فرع بأصله، تسوية فرع بأصله. إذن الأولى أن يذكر المصنف وأصله التقدير والمساواة، والمساواة حينئذ يكون المعنى الثاني هو المراد هنا، هو المراد هنا. إذن يقال فلان لا يقاس بفلان لا يساويه، فإذا كان بمعنى التقدير والمساواة حينئذ صار مشتركا لفظيا بين المعنيين، بين معنيين. وبعضهم أطلقوا بمعنى التشبيه، وهذا لا بأس به، لكنه لا يؤخذ التشبيه في حد القياس، لأنه إن كان القياس من أنواع التشبيه وأنه حمل النظير على نظيره، إلا أن التسوية ألحق به أو ألصق بالحد. تعريفه قال: هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. حمل فرع، حمل المراد به الإلحاق، إلحاق فرع بالأصل وإثبات حكم الأصل للفرع. وهذا الحد اشتمل على أركان القياس الأربعة: فرع وأصل وحكم الأصل والجامع بينهما. حينئذ السوف هذا الحد الأركان الأربعة التي وضعها واتفق الأصوليون على أنها لابد منها في حقيقة القياس. لكن قوله حمل فرع، لو قال تسوية فرع بأصل لكان أقرب من القول بالحمل، وإن فسر الحمل بالإلحاق، حاق فرع بأصل على أصل، حمل فرع على أصل في حكم. والحكم هنا أطلقه المصنف ويشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لجامع بينهما، لجامع هذا متعلق بقول حمل، وكذلك قوله في حكم متعلق به بحمل، كلا جارين متعلقان بالحمل وهو مصدره. لجامع بينهما يعني لعلة جامعة بين الأصل والفرع، حينئذ تحقق في هذا الحد الأركان الأربعة التي سيأتي ذكرها على جهات التفصيل. وقيل في حده، وهذا الذي قدمه المصنف هو الأولى، أنه حمل فرع لكن يعد القول حمل تسوية فرع بأصل. وقيل وضعفه بقوله قيل: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. إثبات، مراد بالإثبات إدراك النسبة، إدراك النسبة بين الفرع والأصل، والمراد بالإدراك هنا مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، أي سواء كان على جهة الإيجاب أو النفي، أو كان على جهة القطع أو الظن. إذن الإثبات هنا يشمل إثبات على جهة الإيجاب يعني إثبات حكم، أو على جهة النفي يعني نفي حكم، وسواء كان على جهة القطع أو على جهة الظن. حينئذ إثبات المراد به مطلق إدراك النسبة. إثبات حكم الأصل في الفرع، إذن حكم الأصل يكون معلوما وحكم الفرع يكون مجهولا، لاشتراكهما في علة الحكم. لاشتراكهما أي الأصل والفرع في علة الحكم، أي علة حكم الأصل، يعني الذي من أجله شرع الحكم في الأصل. وهذا الحد كما ترى كسابقه، اشتمل على أركان الأربعة، إلا أنه عبر بالإثبات والحمل، فأورد على الحدين أن الحمل والإثبات ثمرة القياس، ثمرة القياس. وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليها أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك. والجواب أن ما ذكر ملزوم للمساواة ولا مشاحة للاصطلاح، بمعنى أنه أطلق الملزوم وأريد به اللازم، لكن هذا بعيد في الحدود الأولى التعريف بالمساواة. وقيل في الحد، حد القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفي عنهما، هذا حد طويل. وقال وهو بمعنى الأول، بمعنى الأول إلا أنه فصل، إلا أنه زاد تفصيلا. حمل معلوم مراد بالمعلوم هنا الفرع، على معلوم المراد به الأصل. معلوم الفرع معلوم من حيث ماذا؟ من حيث الحكم أو من حيث حقيقته؟ من حيث الحقيقة والماهية فرع، وكونه معلوما لا فائدة به هنا، لا فائدة به البتة. والأصل أنه إذا كان معلوما أن يكون معلوم الحكم وليس بمراد هنا، لأن لو كان معلوم الحكم لانتفى القياس، لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع مجهول الحكم لا حكم له، وإنما يكون الحكم معلوما في الأصل لا في الفرع. فإذا علم في الفرع انتفى القياس، لأن القياس جئنا بالأصل والفرع والعلة والجامعة والتحقيق، وهذه كل المسائل من أول القياس إلى آخره من أجل أن نصل إلى حكم الفرع. كل العملية هذه من أجل أن نصل إلى حكم الفرع لأنه مجهول عندنا. فإذا كان معلوما والأصل معلوم، حينئذ ما الفائدة من القياس؟ وإن كان يذكره البعض، يذكره من باب تكثير الأدلة، ولذلك تجد مثلا في كتب الفقه وهذه المسألة مباحة أو واجبة أو كذا إلى آخره بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يزيد القياس. لماذا القياس ما دام الكتاب والسنة والإجماع؟ ونحن نقول أن إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على حكم إذن انتفى القياس، فلماذا يقيسون؟ هنا يتركون هذا القيد وهو كون الفرع معلوما منصوصا عليه في الكتاب والسنة من أجل ماذا؟ من أجل تكثير الأدلة. ونقول هذا الذي قيل فيه من أجل تكثير الأدلة باطل من أصل. لماذا؟ لأن القياس دليل شرعي، وإذا كان دليلا شرعيا حينئذ لابد من استيفاء الأركان التي دلت عليها الأدلة، لأن الأصل فيما يذكر في باب القياس أنه لا يذكر إلا ما اقتضاه الدليل، ما اقتضاه الشرع، إما أنه محمول على النص أو إجماع أو معقول النص أو معقول النص. إذن حمل معلوم مراد بالمعلوم هنا الفرع، على معلوم مراد به الأصل. وعبر بالمعلوم ليشمل الموجود والمعدوم، ليشمل الموجود والمعدوم. حمل في ماذا؟ قال في إثبات حكم لهما، في إثبات حكم لهما، لهما يعني الأصل. كيف حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما؟ هل النتيجة أن نثبت حكما للأصل؟ لا. إذا لماذا قال في حكم لهما، في إثبات حكم لهما؟ هذا يرد على الحد، إن كان مصنفون قال بمعنى الأول، لكن فيه نظر. لماذا؟ لأن قوله في إثبات حكم لهما يشمل الأصل، والأصل لا يثبت له حكم في القياس، وأنت قد جعلت إثبات الحكم داخلا في ماهية القياس، في حقيقة القياس، وهذا إنما يكون خاصا بالفرع لا بالأصل، لأن الأصل يكون معلوم الحكم. إذن قوله في إثبات حكم لهما فيه نظر، الصواب أن يقال في إثبات حكم للمعلوم الأول الذي هو الفرع، وأما الأصل فهو معلوم. أو نفيه عنهما يعني عن الأول والثاني، لأن الحكم إما يكون بالإثبات وإما يكون بالنفي، ثم أمثلة لا فائدة من ذكرها، إما يكون الحكم بالإثبات وإما يكون بالنفي. لجامع بينهما يعني بين الأصل والفرع، وهو العلة أو الوصف الجامع بين الأمرين. من إثبات حكم يعني بين، نعم، لجامع بينهما يعني بين الأصل والفرع، من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، هذا تفصيل للجامع. جامع ما الذي يكون جامعا بين الأصل والفرع في الحكم؟ ما هي العلة؟ العلة قد تكون وصفا وقد تكون حكما شرعيا، والوصف قد يكون وصفا وجوديا وقد يكون وصفا عدميا، والحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي. هذا مراد به ماذا؟ تفصيل الجامع بين الفرع والأصل، وهذه سيأتي ذكرها في ما يأتي. من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، أي أن الجامع قد يكون عدميا كما يكون وجوديا، وكما يكون حكما شرعيا كما يكون وصفا كذلك يكون حكما شرعيا، وكما يكون حكما شرعيا بالإثبات كذلك يكون حكما شرعيا بالنفي. قال وهو بمعنى الأول يعني هذا الحد بمعنى الأول، وفيه نظر، والصواب أن يقال بأنه فيه شيء من الخلل. ثم هو تطويل بغير طائل، لأنه ذكر فروع للمسألة، ذكر تفصيلا للعلة مثلا، أو ذكر تفصيلا للحكم، وهذا الأصل أن تصان الحدود عن هذا، تصان عن هذا. والغريب أن المصنف كتابه مختصر وذكر ثلاثة حدود، والأول هو المعتبر بتبديل كلمة حمل بالتسوية. قال وهو بمعنى الأول، وذلك أوجز، يعني الأول أوجز من الثالث. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. هنا تأدب مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى قال القياس هو الاجتهاد، هو الاجتهاد وهو خطأ. لماذا؟ لأن الاجتهاد أعم من القياس، الاجتهاد ليس هو القياس فحسب، إنما هو أعم، فكل قياس اجتهاد ولا عكس، ولا عكس. لا، الاجتهاد منه تخصيص العموم بدليل الخاص، بالدليل الخاص. من الاجتهاد البحث والنظر في أي الدليلين ناسخ وأي الدليل منسوخ، كذلك في تقييد المطلق، هذا كله اجتهاد. تحقيق العلة في الفرع، البحث عن العلة في الأصل، كل هذا يسمى اجتهادا، حينئذ نقول الاجتهاد أعم من القياس، فليس هو القياس. وقيل، والقائل هنا الشافعي رحمه الله تعالى، هو الاجتهاد، يعني بذل الجهد باستخراج الحكم، وهو خطأ. وعليه على هذا القول، قول الشافعي، فالقياس والاجتهاد اسمان لمسمى واحد، الاجتهاد هو عين القياس، والقياس هو عين الاجتهاد. وربما يقال بأن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن حقيقة الاجتهاد التي يكون فيها بذل الوسع والنظر والتأمل لما يكون في القياس، لأنه سيبحث عن علة، والعلة قد تكون منصوصة قد مستنبطة، ثم طرق استخراج العلة بالنقل بالعقل إلى آخره، وهذه فيها شيء من الصعوبة، يعني ليس الأمر بالسهل. ولذلك قل من يفهم كتاب القياس فضلا عن يطبقه لصعوبته. حينئذ لعل الشافعي رحمه الله تعالى أطلق الاجتهاد مرادا به أن حقيقة الاجتهاد مراد أن يجتهد ويعرف نفسه مجتهد أو لا، فلينظر حاله في باب القياس، فالذي يكون من باب المبالغة، كقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حج عرفة. وليس ببعيد الشافعي إمام في اللغة، إمام في اللغة، هو يعلم، وهو الذي وضع أصول الفقه أصلا، هو الوضع لأصول الفقه، فالذي يعلم أن من الاجتهاد ما هو تحقيق المناط، وما هو تنقيح المناط، وما هو تخريج المناط، يعلم التخصيص والتعميم والناسخ والمنسوخ، كل هذه أبحاث يعلمها الشافعي رحمه الله تعالى. والكلام في المتواتر ينسخ أو لا كله من قبل الاجتهاد. كيف يقول القياس هو الاجتهاد؟ يقول هذا من باب الحج عرفة، من باب الحج عرفة. والاعتذار عن الأئمة طيب، والتعبد به جائز دون غلو، والتعبد به يعني بالقياس جائز عقلا وشرعا. هل هو دليل شرعي أم لا؟ دليل شرعي. هل يتعبد بمعنى أن الله تعالى يوجب على العباد أن ينظروا في دليل الأصل ويبحثوا عن العلة، ثم إذا وجدت في حكم في فرع غير معلوم الحكم ووجدوا فيه العلة، ثم بعد ذلك يسووا بين الفرع والأصل، هل العقل يمنع هذا؟ لا يمنع، بل يجيزه، بل يجيزه. ولذلك قالوا التعبد به يعني إجاب الله تعالى العمل بمقتضى القياس جائز عقلا وشرعا، كإجاب العمل بالكتاب والسنة تماما، كما أن الله تعالى أوجب على الخلق العمل بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع، كذلك أوجب على الخلق العمل بمقتضى القياس، بمقتضى القياس، ولذلك هو محل إجماع بين أهل العلم. والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. والتعبد به ذكروا له أدلة من الكتاب والسنة، وكلها يمكن أن تناقش، وهي استدلالات صحيحة، لكن ناقشهم فيها ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن أقوى ما يستدل به هو الإجماع، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. وإذا ثبت إجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس، حينئذ لا خلاف لا لظاهري ولا للنظام ولا لغيرهما، لا لمن هو أكبر منهما ولا من هو أدنى منهما. إجماع الصحابة السكوتي على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية، والاستدلال بالإجماع في إثبات القياس أقوى الأدلة، لأنه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف النص من الكتاب والسنة. ولذلك حاول حزما يرد كل ما استدل به من الكتاب والسنة، فإنه يقبل النسخ والتأويل، وما لا يقبل شيئا من ذلك فهو مقدم. ولذلك قال الرازي، فخر الرازي وهو الإمام إذا أطلق عنده مصرف إليه، الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين، بمعنى أنه هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين في الاستدلال أو في الاحتجاج به بالقياس. وقال الآمدي الإجماع أقوى الحجج في هذه المسألة، إجماع أقوى الحجج في هذه المسألة. وقال أكثر العلماء إن إجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد أقوى الأدلة على ثبوت حجيته ووجوب العمل به. وأما الأدلة الواردة من كتاب السنة هي واضحة، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل مثال في القرآن فهو دليل القياس، لأن القياس هو حمل نظير على نظير، وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على القياس، على القياس. وقل في ذلك ما شئت. ومن أصرح الأدلة في السنة وهي كثيرة ما جاء قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانه؟ قال: حمر، يعني جمع حمراء. قال: هل فيها من أورق أبيض الذي فيه شيء من السواد؟ قال: نعم. فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك نزعه عرق. هذا قياس واضح بين، قياس واضح بين، وسيأتي بعض الأمثلة في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء المتكلمين، خلافا للظاهرية والنظام، وثم خلاف بين الظاهرية أيضا، فما هو الذي ينكر عندهم؟ لكن على كل قولهم تبر باطل. ثم أراد أن يبين محل القياس أين يكون، في ماذا. ولذلك نقول قولا واحدا: العقيدة لا قياس فيها، توحيد ليس فيه قياس البتة، ليس فيه قياس البتة. وإنما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا وجد في العقيدة في باب الأسماء والصفات القياس، فإنما يكون القياس الأولوي. وإنما يصح القياس بالتوحيد إذا استدل به على معرفة الخالق، والمستعمل هو قياس الأولى، قياس الأولى، وهو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن إنما يجري القياس في الأحكام الشرعية العملية، يجري في الأحكام الشرعية العملية كالاجتهاد، الاجتهاد عموما، والقياس نوع منه. الاجتهاد لا يدخل العقائد البتة، لا يدخل العقائد البتة، لا باب الأسماء والصفات ولا الإيمان ولا الإسلام ولا القضاء والقدر ولا غيرها. وإنما وقع نزاع، وهو الذي عناه ابن تيمية في بعض المواضع، وقع نزاع في بعض المسائل الفرعية العلمية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل يسمع الميت أو لا يسمع؟ مثل هذه المسائل التي لا تعتبر أصول في باب المعتقد، هذه التي وقع فيها اجتهاد من الصحابة، ثم بعد ذلك منهم من رجح ذا ومنهم من رجح القول الآخر. أما أصول المعتقد فهذه لا يقال فيها البتة. وما قد يفهم من كلام ابن تيمية أنه في بعض المواضع أطلق الكلام في التقييد بما ذكر، ثم لو لم يقيد فالأصل اتباع السنة هو أن هذه المسائل لا اجتهاد فيها البتة، فلا يأتي آت يقول أن اجتهد في باب الأسماء والصفات ولا في غيره. إذن محل القياس هو الأحكام الشرعية العملية. قال: ويجري في جميع الأحكام، ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات، خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. ويجري أي القياس في جميع الأحكام أطلق المصنف، بل أكده بجميع، ثم أل هنا للعموم، يعني الأحكام جمع دخلت عليه ألفة عم، وأكد ذلك بقوله جميع. إذن لا يستثنى حكم شرعي البتة، لا يستثنى حكم شرعي البتة، حتى هذه إشارة الخلاف، حتى في الحدود والكفارات. وهذا قول الجمهور أن القياس يكون في الحدود وفي الكفارات لعموم الأدلة المثبتة للقياس. كل دليل دل على أن القياس حجة فهو عام، لم يفصل بالقياس في كونه يقع في كذا ولا يقع في كذا. إذا الحدود والكفارات قول الجمهور أن القياس يجري فيها. قالوا: كقياس النباش على السارق. نباش من هو؟ الذي يسرق كفن، ما وجد إلا الأكفان، يسرق الكفن. قالوا: هذا ماذا؟ القبر هل هو حرز له أم لا؟ هذا الذي وقع في النساء، هل القبر حرز للكفن أم لا؟ حينئذ إذا قيل بأنه حرز صار قياس النباش على السارق قياس واضح بين، وإن لم يكن فلا. واللائط على الزاني، وقياس من أفطر في نهار رمضان بشرب على المجامع في نهار رمضان في وجوب الكفارة وقد قيل به. ومن زنى ببهيمة يقاس على من زنى بآدمية. إذن يجري القياس في الأحكام ويدخل في الأحكام الحدود والكفارات. والصواب أن الحدود والكفارات لا يدخلها القياس البتة، وإنما هي مقصورة على النص، مقصورة على النص، فما جاء فيه حد وجب اقتفاء الأثر فحسب، وما عداه لا يقاس عليه البتة. لماذا؟ لفقد النص، لعدم النص، ولا يظهر أن الشرع أراد فيما سكت عنه من الحدود أنه يجرى في إجراء الحدود على غيره. لو كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك الأصل في باب القياس كان ينبغي التنبيه عليه أن القياس كالميتة، بمعنى أنه يلجأ إليه عند الضرورة، يلجأ إليه عند الضرورة. وإلا لو قيل بأن القياس بهذه الصورة يجري في الأحكام كلها، هذه الشريعة ما بينت، والشريعة لا شك أنها مبينة واضحة كاملة من كل وجه. لكن قد يطرأ فرع في زمن من الأزمان وخاصة في فقه النوازل، فنحتاج إلى إلحاقه بماذا؟ بما هو منصوص عليه. وإلا كل ما ورد في الشريعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن جاء النص فهو هو، وإلا فالبراءة الأصلية. هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو الزمن زمن تشريع وزمن كمال شريعة، اليوم أكملت لكم دينكم، فالأصل حينئذ وقت التشريع أن يكون ما نزل هو المراد، وما لم ينزل فيه شيء فالأصل على الحل والإباحة والبراءة الأصلية، هذا الأصل فيه. وأما أن نبحث عن كل شيء لم ينص عليه ونلحقه به بما نص عليه، قل هذا فيه تكلف، لذلك القياس كالميتة، بمعنى أنه يلجأ إليه المجتهد عند حلول نازلة جديدة لم تقع فيما سبق، حينئذ يحتاج إلى إثبات حكم لهذا الفرع، فيبحث أي الأصول التي يمكن أن يلحق بها هذا الفرع بذلك الأصل. وأما فتح الباب هذا فيه نظر. حتى في الحدود والكفارات، إذن عرفنا أن الحدود مقصورة على ما جاء به النص، وكذلك الكفارات، ولذلك انظر هنا قاسوا ماذا؟ قاسوا من أفطر بشرب أو أكل على من جامع، بجامع ماذا؟ أن كل انتهاك لحرمة الزمن، ولو مشينا معهم صحيح هذا حق. لماذا؟ لأنه يحتمل في ظاهر النص أن ذاك لم يكن الكفارة من أجل كونه قد جامع، وإنما لكونه الزمن زمن حرمة وقد انتهكه. إذن كل من انتهك زمن رمضان سواء كان بأكل أو شرب أو نحوه فتجب فيه الكفارة، هذا باب القياس. قل لا، ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكفارة إنما تعلقت بالجماع، والجماع أشد ما يمكن أن يقع من المفسدات، ولا مانع أن يكون الأشد يعلق به ما يكون كفارة. ولذلك الأكل والشرب قد الإنسان يمسك نفسه، لكن الجماع قد لا يمسك نفسه، قالوا يحتاج إلى رادع قوي، والله أعلم. قال: وفي الأسباب كذلك يجري القياس في الأسباب، لعموم الأدلة، قالوا ماذا؟ كقياس اللواط على الزنا بجمع علاج فرج في فرج محرم شرعا، كقياس اللواط على الزنا، هذا سبب وهذا سبب، بجامع ماذا؟ علاجه، بجامع علاج فرج في فرج محرم شرعا. وفي الأسباب عند الجمهور، كالسابق في الحدود والكفارات. ومنعه بعض الحنفية، يعني منع بعض الحنفية القياس في السببية. لماذا؟ لفقدان الجامع، يعني ليس بين سبب وسبب جامع بينهما، فنحتاج أن نجعل أن هذا السبب الذي رتب عليه الشرع المسبب قد تضمن وصفا، حينئذ يكون هذا الوصف موجودا في ذلك السبب، فلفقدان الجامع امتنع القياس. ومنعه بعض الحنفية، قلنا ما هو قوله وبالأسباب عند الجمهور، ومنعه يعني منع القياس على الأسباب بعض الحنفية، وهو الصحيح، ثم قال: أراد أن يفسر الإلحاق الذي ذكره فيما سبق وعبر عنه بالحمل، ثم: إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وما عداه فهو مظنون، بمعنى أن الإلحاق إلحاق فرع بأصل قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا، يعني الأول لا يحتمل إلا الإلحاق، والثاني يحتمل أنه يلحق به ويحتمل أنه لا يلحق به. وهذا التقسيم يريده بعض الأصوليين بعبارة أخرى، وهو أن القياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، جلي وخفي. فالجلي هو الذي يكون بنفي الفارق ويكون مقطوعا به، والخفي يكون بنفي الفارق أو علة مستنبطة مختلف فيها، ولا يكون نفي الفارق مقطوعا به بل هو مظنون. ولذلك نقول: القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليه، وهذا النوع الجلي لا يحتاج إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة، لذلك سمي بالجلي، وهو ما يعبر عنه بمفهوم الموافقة فيما سبق معنا. وهذا النوع من القياس متفق عليه، حتى ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ينكر القياس من أصله، لكن هذا النوع يقول به لأنه يجعله من مدلول اللفظ، سبق معنا. والصحيح أن دلالته دلالة لفظية، كقياس التأفيف، نعم، كقياس الضرب ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإذا، قلنا الصواب أنه ليس من باب القياس وإنما هو دلالة لفظية. كذلك قياس الإتلاف، الحرق مثلا، حرق المال على أكل المال، مال اليتيم، قالوا هذا قياس، قياس جلي، لأن لا نحتاج إلى بحث في العلة وأنها موجودة في الأصل، لأنه واضح، كل من يسمع أو يقرأ أو يخاطب يفهم المراد. حينئذ أكل مال اليتيم لا شك أنه ليس المراد به الأكل يأكله فقط، بل المراد به إتلافه، حينئذ سواء حرقه، شربه، أتلفه، دفنه، كل الحكم واحد، وليس المقصود به المتعلق به بالأكل فحسب. حينئذ ما عدا الأكل نقول اللفظ دل عليه، ودلالته دلالة قطعية، وهو نفي الفارق، إلا فرق بين الأكل والإتلاف. والقياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ولم تكن علته منصوصا أو مجمع عليها، لأن العلة نوعان، علة منصوص عليها، يعني جاء التنصيص عليها، من أجل ذلك كتبنا، جاء النص سها فسجد، جاء التنصيص هنا من كان بالإيماء والتنبيه، فالعلة تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة هذه قد يجمع عليها وقد يختلف فيها، قد يكون ثم إجماع عليها وقد يختلف فيها. إن كانت العلة منصوصة الأصل فيها أنه لا خلاف، وإن كانت مستنبطة مجمع عليها، القياس الذي توجد فيه العلة منصوصة أو مجمع عليها وهي مستنبطة يسمى قياسا جليا، قياسا جليا. ثم نفي الفارق بين الفرق بين الفرع والأصل إن كان مقطوعا به فهو القياس الجلي، وإن لم يكن مقطوعا به فهو قياس الخفي. النوع الثاني هذا القياس الخفي هو الذي وقع فيه النزاع، وهو الذي شنع فيه ابن حزم على الجماهير. وهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين، الأولى أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، لا عندنا أصل، فنحتاج إلى بيان علة الأصل، هذه مقدمة، وأن الحكم الذي هو التحريم إنما جلب من أجل الإسكار، هذه مقدمة، هذه لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية، المقدمة الأولى لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية. المقدمة الثانية وجود الإسكار في الفرع كالنبيذ مثلا، وهذه لا يشترط أن تكون ثابتة بأدلة شرعية، فقد تثبت بالحس، شم، ذوق مثلا، أو بالعرف أو نحو ذلك. حينئذ المقدمة الأولى محصورة في الشرع، والمقدمة الثانية قد تكون شرعية وقد لا تكون شرعية. هنا قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق، ما المراد بالمسكوت والمنطوق؟ المسكوت المراد به الفرع، والمنطوق المراد به ما جاء التنصيص عليه وهو الأصل، فهنا يعبرون عن الفرع بالمسكوت ويعبرون عن الأصل بالمنطوق. إلحاق يعني تسوية المسكوت الفرع بالأصل المنطوق في الحكم مقطوع، بمعنى أنه لا يحتمل الظن، يعني علم يقيني لا يحتمل الظن البتة، مقطوع به، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق فيما سبق. وضابطه يعني ضابط هذا النوع الإلحاق المقطوع به وهو القياس الجلي أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة، يعني يكفي أن تقول لا فرق بين الضرب والتأفيف، يكفي هذا، يكفي أن تقول لا فرق بين الضرب والتأفيف في ماذا؟ في الحكم بعلة الإيذاء. حينئذ نقول يكفي، لا نحتاج تقول إنما حرم الله التأفيف لعلة وهي بالاستنباط الأذى، ثم بحثنا ونظرنا وتأملنا ووجدنا أن الأذية موجودة في الضرب بل هي أقوى، إذن لابد من تسوية فرع، كل هذا محذوف اختصار، وإنما تقول لا فرق بين التأفيف والضرب في الحكم وهو التحريم. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير نفي الفارق، يعني يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم من غير تعرض يعني للعلة، من غير تعرض يعني من غير تعرض لتعرض لبيان العلة الجامعة بين الفرق بين الفرع والأصل، وما عداه وما عدا الإلحاق المذكور، وهو أن يكون ماذا؟ أن تكون العلة مستنبطة مختلفا فيها، أو لا يقطع بنفي الفارق، لا يقطع بنفي الفارق، بل يكون مظنونا، يعني يحتمل وإن كان في الظاهر إلحاق الفرع بالأصل، إلا أنه يحتمل أن لا يكون ملحقا، إن لم يكن مقطوعا به حينئذ يسمى قياسا خفيا. ثم قال: وللإلحاق فيه طريقان. كيفية الإلحاق؟ طريقان. الإلحاق المراد به من حيث هو، لا باعتبار كونه مقطوعا أو مظنونا، وإنما الإلحاق من حيث هو إلحاق، بقطع النظر عن كونه مقطوعا به أو مظنونا به. له طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر. نفي الفارق المؤثر يعني في الحكم بين الفرع والأصل، وإنما يحسن مع التقارب، يعني بين الفرع والأصل. الثاني بالجامع فيهما، وهو القياس، بالجامع فيهما يعني في الأصل والفرع، وهو القياس، يعني المتفق على تسميته قياسا. إذن الحاق من حيث هو، الحاق المسكوت عنه بالمنطوق من حيث هو، له طريقان، إما بالتعرض لنفي الفارق، وهذا قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا، أو نتعرض للعلة على ما ذكرناه في التفصيل السابق. القياس الجلي لا نحتاج التعرض فيه إلى العلة، لا تبرز أركان القياس، وهذا فرع وهذا أصل وعلة آخره، هذا كله يحذف، وإنما تقول لا فرق بين الفرع والأصل في هذا الحكم. النوع الثاني لا، لابد من أركان القياس، ولابد من النظر في العلة والحكم الذي جلب من أجلها، ولذلك قال بالجامع فيهما، يعني بالنظر في العلة التي هي جامع، جامع يعبر به عن العلة، يعني بالعلة فيهما في الفرع والأصل، نتحقق أولا وجودها في الفرع، ثم نثبت أن الشرع إنما حكم بالتحريم مثلا من أجلها، ثم وجودها في الفرع، ثم نسوي بين فرع والأصل في الحكم. فإذا تقرر ذلك، أركان القياس أربعة بالاستقراء والتتبع، كان القياس أربعة بالاستقراء والتتبع. والأركان جمع ركن، عرفت أنها أركان بمعنى أنه لا يمكن وجود القياس بفوات واحد منها، أركان جمع ركن، والركن هو جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، يعني لا توجد الحقيقة إلا بوجوده، والركن جزء الذات، جزء الذات، جزء المهية الداخل فيها، بمعنى أن المهية تتوقف عليه توقف الماهية على ركنها، كما أن الماهية تتوقف على شرطها لكنه خارج عنها، فاشترك الركن والشرط في توقف الماهية عليهما، إلا أنه في الأول من باب توقف الماهية على ركنها، وفي الثاني من باب توقف الماهية على شرطها، والركن جزء الذات والشرط خارج عن الماهية. إذن أركان القياس أربعة، الركن الأول الأصل، وهو أي الأصل المحل الثابت له الحكم، يعني محل الحكم المشبه به. عندنا أصل الخمر، عندنا فرعه النبيذ، نحن شبهنا النبيذ بالأصل وهو الخمر، ولذلك قال وهو أي الأصل المحل الثابت له الحكم، الملحق به يعني الفرع المشبه به الفرع، كالخمر مع النبيذ، فالخمر أصل وهو محل ثابت له الحكم وهو التحريم، الملحق به النبيذ في الحكم وهو التحريم. إذن الخمر أصل والنبيذ فرع، وله شرطان، شرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى، شرطه يعني شرط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى يعني معلل، لأن الأحكام الشرعية نوعان، أحكام تعبدية غير معللة، وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء غير معقولة المعنى، بمعنى لا ندري لما حكم الله تعالى في هذه المسألة بكذا وكذا، كالصلوات الخمس، لماذا خمس لا تكون ست لا تكون أربع، لماذا الفجر ركعتان أربع إلى آخره، نقول هذه كلها أحكام تعبدية غير معقولة المعنى، هذه لا يجري فيها القياس قولا واحدا، وإنما يجري القياس في النوع الثاني، وهو ما كان معقول المعنى، يعني أدرك العقل بواسطة الشرع أو به، أدرك العقل أن الحكم إنما جلب لمناسبة، وهو الإسكار مثلا في الخمر، حينئذ نقول هذا النوع هو الذي يصح أن يكون أصلا، والنوع الأول لا يصح أن يكون أصلا. إذن شرطه أن يكون معقول المعنى، يعني الحكم الثابت للأصل معقول المعنى ليعد، معقول المعنى أن يدرك العقل السبب في شرعيته، أو بإيماء النص ونحو ذلك مما تدرك علته، مما تدرك علته. قال ليعد، يعني يعد حكم الأصل إلى الفرع. إذن العلة هي التي بسببها يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع، أشبه ما يكون بالسيارة التي يسير عليها الإنسان. حينئذ نقول العلة هي السبب، هي السبب الذي من أجله يعد الحكم من الأصل إلى الفرع، فلولا وجود العلة في الفرع لما عدي الحكم من الأصل إلى فرع. إذن شرطه الأول، هذا مهم جدا، أن يكون الحكم الثابت للأصل معقول المعنى ليعد. فإن كان تعبديا لم يصح القياس عليه. تعبدي مثل ماذا؟ قالوا كنقض الوضوء بأكل الإبل، نقض الوضوء بأكل الإبل، هذا حكم تعبدي على الصحيح غير معقول المعنى. لا ندري لما علق الشارع نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. فلو قال قائل الخنزير نجس، الخنزير محرم، فينقض الوضوء قياسا على الإبل، بل من باب أولى، نقول هذا القياس باطل، قياس باطل. ولذلك نقول الحكم تعبدي، فلو أكل لحما نجسا، لو أكل خنزيرا مثلا، هل ينقض الوضوء أو لا؟ وكان متوضئا لا ينقض الوضوء، صحيح. قيل به قياسا على الإبل، نقول صواب أنه لا ينقض الوضوء، لأن نقض الوضوء حكم تعبدي، بمعنى أن مفسدات الوضوء كلها تعبدية، لا مجال للاجتهاد فيها البتة. ولذلك تجد الفقهاء من يتبع النص يقول هذا مفسد أو ليس بمفسد، الأصل عدم الإفساد، عدم النقض، عدم الإبطال، فلا نبطل إلا بدليل شرعي واضح بين. فإذا تردد في الناقض هل هو ناقض أو لا، رجحنا أنه ليس بناقض، لأن الأصل عدم النقض. إذا لو قيس أكل لحم الخنزير في الإبطال على الإبل نقول هذا قياس باطل. الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه، وهذا فيما يتعلق بالمناظرات لا يعنينا، بمعنى أنه إذا أراد أن يناقش ويبحث مع شخص ما تناظرا، حينئذ ثم أدب، وهو أنه لابد أن يكون الخصم موافق عليه على الحكم السابق، على حكم السابق. وموافقة الخصم عليه أن يكون الحكم حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي المتناظرين في مسألة فيها قياس. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل نقول به القائس. إذا لم يكن وجد خصم أو لا، إنما تقول بإثبات الحكم للأصل بدليل شرعي صحيح سلم به الخصم أو لم يسلم. لكن من أجل درء التشعب في باب المناظرات لا تناقش في مسألة يخالف في الأصل الذي تناظره فيه، وإنما تنطلقان من شيء مسلم فيه، ثم بعد ذلك تصلان إلى المختلف فيه. فإذا كان الأصل مختلف فيه، إذا كان الأصل مختلفا فيه، فمن باب أولى أن لا تسيرا إلى النتيجة. ولذلك قيل موافقة الخصم عليه لا كل الأمة، فإن منعه يعني الخصم منع الحكم وأمكنه إثباته بالنص جاز، هو الأصل هذا أصلا إثبته بالنص. فإن منعه أي منع الخصم حكم الأصل، حكم الأصل، وأمكنه أي المستدل، والمعنى أنه ينتقل إلى مسألة أخرى وهي إثبات حكم الأصل لكن بالنص، جاز له ذلك، يعني يجوز للمستدل أن يثبت حكم الأصل بدليل معتمد، وليس طريق إثبات حكم الأصل مقصورا على الاتفاق. قال لا بعلة عند المحققين، يعني إثبات الحكم لا يكون بالعلة لأنها مختلف فيها، تلفون فيها. وقيل الاتفاق شرط، الاتفاق شرط، يعني فلا يكفي إثبات حكم الأصل بالنص. على كل هذه المسألة أدبية لا شرعية. إذن الأصل يشترط فيه شرط واحد، أن يكون معقول المعنى ليعد، فإن كان تعبديا لم يصح. الفرع وهو الركن الثاني قال وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، ما تولد لأنه يقابل الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره أو ما بني عليه غيره، وهو ما تفرع. ما عندكم؟ ها؟ ما هو مصور؟ لا لا لا لا. ها؟ والفرع وهو لغة علة الأصل فيه من أجل تعدية الحكم، لأننا كما ذكرنا أن الوصف هو الجامع بين الفرع والأصل، حينئذ نثبت أولا وجود الحكم في الأصل لوجود العلة ثم نثبت وجود العلة في الفرع. ولذلك قال وشرطه وجود علة الأصل فيه، ويكفي الظن ولا يشترط القطع، يكفي الظن ولا يشترط فيه القطع. وشرطه وجود علة الأصل فيه لأنه مناط تعدية الحكم إليه وإلا فلا قياس. والحكم هذا الركن الثالث، والمراد به حكم الأصل لا حكم الفرع، حكم الفرع مجهول، وهنا الذي يدخل معنا في الأركان هو حكم الأصل، لابد أن يكون معلوما. والحكم أي حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو الوصف المقصود بالإلحاق، الوصف الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيه، لأن الأحكام الشرعية أوصاف، فتصف ذاك الفعل بالإيجاب، والإيجاب وصف، والندب وصف، والكراهة وصف، والتحريم وصف، الإباحة وصف، لذلك عبر به بالوصف فلا يشكل. وهو الوصف المقصود به بالإلحاق، يعني الوصف الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيه، كالتحريم بالنسبة للخمر، حينئذ الخمر أصل والتحريم حكم الأصل، نحن نريد أن نثبت هذا الحكم التحريم للنبيذ. نعم. وهو الوصف المقصود به بالإلحاق. وشرط الحكم أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، مساويا لحكم الأصل، بمعنى أن تكون النتيجة واحدة متحدة، لا يكون حكم الأصل الإيجاب ثم ننتج النتيجة حكم الفرع الندب، أو حكم الأصل التحريم ثم يكون ماذا حكم الفرع الكراهة، قل هذا ليس بقياس، أين التسوية، أين الحمل، ليس عندنا حمل، هنا اختلفا فلا يكون قياسا. فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، حكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، تقول هذا الماء ليس بمحرم، حكمت عليه بماذا؟ بالنفي، ليس بمحرم، حكم صحيح أو لا؟ حكم صحيح، نعم. حكم شرعي، نعم حكم شرعي، هذا المباح، هذا الماء مباح شرب، حكم شرعي، هذا بالإثبات. إذن زيد قائم هذا حكم بالإثبات، زيد ليس بقائم هذا حكم بالنفي، فالحكم ليس محصورا في الإثبات فقط، وإنما يكون بالإثبات ويكون بالنفي. قال هنا وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس، فالإثبات أي كون الحكم إثباتا وليس بنفي، ركن لكل قياس، يعني صالح ويدخل قياس العلة وقياس الدلالة، لكل قياس قصد به قياس العلة وقياس الدلالة، بخلاف النفي فلا يكون ركنا في قياس العلة وإنما يكون في قياس الدلالة فقط. والنفي يعني الحكم كما يكون إثباتا يكون نفيا، لكن فيه تفصيل من حيث الركنية ودخوله في القياس أو لا. والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين، يعني والنفي الأصلي، النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. والذي مضى معنا أولا قلنا العدم الأصلي، البراءة الأصلية هي التي عناها هنا، النفي المراد به البراءة الأصلية، العدم الأصلي، أي والنفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة، فيستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، وإلا فهو استصحاب، أي ثابت بالاستصحاب مستغن عن الاستدلال والنظر. وأما قياس العلة والنفي إلا لقياس العلة، يعني ثابت لقياس الدلالة، أو شيء تقول لكل قياس إلا قياس العلة، حينئذ أدخل ماذا؟ أدخل قياس الدلالة فحسب، لأن البراءة الأصلية، براءة الأصلية قلنا هي حكم ليس حكما شرعيا، وإذا كان كذلك حينئذ يمتنع أن يكون ثم علة، لا يكون معللا، لأن الذي يعدى إلى الفرع لابد أن تكون العلة شرعية، والحكم الأصلي البراءة الأصلية التي هي قبل الشرع قبل التكليف ليست منوطة بعلة شرعية، حينئذ كيف يتأتى قياس العلة؟ فالحكم حكم الأصل غير معلل، بل هو غير قابل للتعليل، لأنه حكم قبل التشريع، والفرع هذا موجود في الشريعة يعني بعد الشرع، حينئذ يمتنع سحب العلة من الأصل إلى الفرع لعدم وجود علة شرعية معتبرة قبل الشرع. والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، يعني وجود العلة فيها في الفرع كما أنها في الأصل. أي لا يجري النفي الأصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة، لأن قياس العلة يقتضي وجود علة شرعية ولا علة شرعية قبل ورود الشرع، فإن هذا النفي ثابت بالأصالة فلا علة له. وشرطه أي شرط الحكم الاتحاد فيه قدرا وصفة، الاتحاد فيه يعني المساواة، مساواة بين الفرع والأصل، بأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل في العلة قدرا وصفة. قدرا أي بلا تفاوت، وصفة بأن تكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا أو جنسا. قدرا يعني بلا تفاوت، فلا يكون حكم الفرع الندب وحكم الأصل الإيجاب، ولا يكون حكم الفرع التحريم مثلا والأصل يكون الكراهة، لابد من التساوي بين الحكمين في الفرع والأصل. وصفة بأن يكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا أو جنسا، وسيأتي بحث في تفصيل في العلة. وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا، هذا الشرط الثاني، أن يكون الحكم حكم الأصل شرعيا عمليا لا عقليا، لأن العقل لا ورود له هنا في الشرع، وإنما نريد ماذا؟ نثبت الأحكام الشرعية، وسبق معنى القاعدة أن الحكم الشرعي محصور في الشرع لا حاكم إلا الله. أو أصوليا أي أن يكون الحكم عمليا، والبراءة بالحكم الأصولي مسائل العقيدة، يعني أراد المصنفون بالحكم الأصولي ما أراد به العقيدة، حينئذ أن يكون الحكم شرعيا يعني عمليا لا عقليا أو أصوليا عقديا، هذه لا يرد فيها القياس. ثم قال في الركن الرابع والأخير والجامع، يعني العلة الجامع بين الأصل والفرع، وهو المقتضي لإثبات الحكم، يعني الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ثم بين نوع هذا الجامع، قال ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب، سيفصل كلها. هذه كلها أوصاف وأنواع للجامع، بمعنى العلة قد تكون حكما شرعيا وقد تكون وصفا عارضا إلى آخر ما ذكره. إذن الجامع بين الأصل والفرع، ويكون حكما، يعني الجامع هذا أنواع، يكون حكما شرعيا، نحو ماذا؟ تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، فالجامع هو التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد البيع. إذن تحرم الخمر فلا يصح بيعها، لا يصح البيع، هذا فرع. إذا قيل الخمر حرام شربها، حينئذ بيع الخمر هذا فرع، نحتاج إلى إثبات حكم له، حينئذ نقول بيع الخمر كشربها، حينئذ نأتي بالحكم الأصلي وهو الشرب المعلق على شرب الخمر فنعديه إلى ما سبق. ما هو الجامع بينهما؟ الحكم الشرعي. ووصفا عارضا كالشدة في الخمرة فهي علة التحريم، وهي وصف عارض لأنه طرأ بعد إن لم يكن. ولازما كالأنوثة في ولاية النكاح، بمعنى أنه لا ينفك، لا يكون في وقت دون وقت، فإذا قيل الإسكار علة الخمر لابد أن تكون الإسكار موجودة مع الخمر لا تنفك، وأما إن كانت تطرأ وتزول فلا يصح التعليل بها. ومفردا أي من وصف واحد كالإسكار مثلا. ومركبا كالقتل العمد العدوان، علة لوجوب القصاص هذه مركبة، قتل عمد عدوان، فلو كان قتل عمد دون عدوان انتفى جزء من العلة. ومركبا وفعلا كالسرقة مثلا وهي علة للقطع، والقتل علة للقصاص. ونفيا وإثباتا أي يجوز أن تكون العلة وصفا منفيا أو وصفا مثبتا، نحو الصبي لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، الصبي لم ينفذ تصرفه لعدم رشده هذا فيه نفي. وكذلك حرم الخمر الإسكان هذا فيه إثبات. ومناسبا وغير مناسب، ومناسبا يعني وجدت الحكمة مع العلة، لأن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، قد تكون هذه العلة وضح وبين في الشرع الحكمة التي من أجلها جاء بهذه العلة. مثلا السفر قصر والإفطار، هذا العلة القصر في السفر لعلة السفر ليس المشقة، والمشقة هذه حكمة، حكمة يعني لما بنى الشرع القصر والفطر على وجود السفر وجعله علة، نقول لي للمشقة، هذه المشقة قد توجد وقد لا توجد، حينئذ نقول كون الحكم مرتبا هنا على حكمة، قل هذا يسمى وصفا مناسبا، وصفا مناسبا. وإن كان الوصف لم يظهر من الشرع الحكمة التي من أجلها علق الحكم عليه يسمى وصفا غير مناسب. ومناسبا أي وجدت الحكمة مع العلة كالإسكال لتحريم الخمر، وغير مناسب وهو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور، وهذا كالمشقة التي ذكرتموها، المشقة هذه قد توجد في بعض الأسفار وقد لا توجد في بعض الأسفار، لكن الشرع علق القصر بالسفر، فلا قصر إلا بسفر، لا قصر إلا بسفر. ثم قال: وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، وقد لا يكون يعني الجامع، وقد لا يكون الجامع وصفا فهو غير موجود، ولا يكون موجودا في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، تحريم نكاح الحر للأمة لماذا؟ لرق الولد، هو ما تزوج ولا ولد له، وإنما حرم لشيء لم يوجد، والعلة التي علق بها الحكم وتحريم النكاح غير موجودة وهي رق الولد، هو لم ينكح بعد، حينئذ نقول حرم النكاح لعلة وهي رق الولد وهي معدومة غير موجودة. واضح هذه؟ وله ألقاب يعني الجامع بين الفرع والأصل، العلة لها ألقاب، منها العلة وقد سبق تفسيرها، يعني تسمى علة وتسمى مؤثرا ومناطا ومظن إلى آخره، لكن ينظر في هذه الألفاظ باعتبار ما زاد على اللفظ من حيث اللغة، وإلا كلها مضطردة بمعنى واحد، بمعنى أنه هو الذي علق عليه الحكم، فإن وجد في الفرع تبعه الحكم، وإن لم يوجد فلا، سواء سميناها مظنة سميناها علة مؤثرا وصفا حكما، كل هذا لا يؤثر، ولكن الأصوليون يتفننون في تغيير العبارات. والمؤثر سميت بذلك لأن لها تأثيرا في الحكم، وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا أي علة للحكم بمناسبة يعني لمناسبة. حينئذ إذا كان الوصف مناسبا، قلنا فيما سبق الجامع قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب، إن كان مناسبا سمي مؤثرا يعني يختص باسم عند الأصوليين وهو أنه يسمى مؤثرا. لماذا؟ لأن اللفظ يفسر ذلك، وهو أنه قد حصل له تأثير، وهذا متى يكون؟ إذا كان الوصف له مناسبة. والمؤثر هو وهو المعنى أي الوصف الذي عرف كونه مناطا للحكم يعني علة للحكم بمناسبة، يعني كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحكم. والمناط هذا من ألقاب العلة، وأصل المناط موضع التعليق، هذا الأصل، وهو من تعلق الشيء بالشيء، سميت العلة مناطا لأنها مناط الحكم أي مكان نوطه أي تعليقه، يعني علق الحكم بالإسكار، والإسكار وصف مناسب، والإسكار كذلك مؤثر، كلها ألفاظ والمؤدى واحد، لكن لكون الحكم قد علق عليها سميت مناطا، هي العلة نفسها. وهو أي المناط من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم يعني تحريم الخمر تعلق به بالإسكار، والإسكار يعتبر متعلق للحكم وهو التحريم. والبحث فيه يعني في الجامع، البحث فيه والاجتهاد في العلة، قال: إما لوجوده أو تنقيته وتخليصه أو تخريته، هذه ثلاثة أنواع، حينئذ الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. والبحث فيه يعني في الجامع إما لوجوده، وهو تحقيق المناط أي تحقيق العلة في الفرع، يعني البحث في العلة في الفرع هل هي موجودة أو لا، يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا للمناط، والمناط هو العلة، هل هي موجودة في الفرع أو لا، فيبحث فينظر، إما يبحث في أدلة شرعية أو يبحث في أدلة حسية أو عرفية، لأنه لا يشترط في وجود العلة في الفرع أن تكون أن يكون الدليل دليلا شرعيا، إما لوجوده وهو تحقيق المناط وهو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع فيحقق المجتهد وجود تلك العلة فيه في الفرع، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، سمى تنقيح المناط، وهذا مهم جدا يقع فيه غلط. وتنقيح المناط بمعنى التنقيح، تنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، حينئذ كان التنقيح والتهذيب هو بمعنى التصفية، حينئذ يفهم أن بعض العلل أو الأوصاف الشرعية التي علق الشارع الحكم عليها قد يختلط بها ما ليس منها، فنحتاج إلى إخراج ما لم يكن علة للحكم، ونحتاج إلى زيادة، قد يكون بزيادة وقد يكون بحذف. تنقيح المناط بمعنى التنقيح في اللغة، يعني معناه هو المعنى اللغوي التهذيب والتصفية، فحينئذ يكون المراد به تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له، مثل ماذا؟ القصة المشهورة التي يذكرها الأصوليون، وهي العربي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنه جاء أولا أعرابي، هذا واحد، ثانيا جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت أهلي في نهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. هل هذه أوصاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة لهذا الشخص، إذن لكونه أعرابيا خرج العجمي، لكونه جاء يضرب صدره، فمن جاء بروية لا يشمل الحكم، ينتف شعره عموما شعر رأسه وجسده، فمن لم ينتف لا يثبت له الحكم. هذا يسمى ماذا؟ لابد من إثبات ما هو الوصف الذي يصلح أن يكون منوطا للحكم الشرعي، حينئذ نحذف كونه أعرابي، نقول الشارع لا يفرق بين العربي والعجمي، إذن كونه أعرابي لا أثر له في قوله اعتق رقبة، كذلك يضرب صدره لا أثر له، كذلك ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، هذا الذي جعل مناطا للحكم. حينئذ يأتي الباحث أو الناظر أو المجتهد يقول الوصف الأول ملغى، والوصف الثاني الذي هو يضرب صدره وينتف شعره، نقول هذه الأوصاف كلها ملغاة، حينئذ يخص الحكم بشيء واحد، هذا يسمى التنقيح تهذيب والتصفية، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. قال بأن الباء هذه للتصوير، باء لي للتصوير، أراد أن يفسر التنقيح ما المراد به، قال بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر، ينص الشارع كقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، نص الشارع هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة على حكم عقيب أوصاف، وهذه الأوصاف مجتمعة، فيلغي المجتهد غير المؤثر كقوله يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت، ويعلق الحكم على ما بقي وهو كونه وقع في نهار رمضان، وهذا واضح. وتخريجه وهو النوع الثالث من الاجتهاد في العلة، بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاد ونظر، بمعنى أن الشارع ينص على حكم ولا يذكر له علة، فيبحث ويبحث المجتهد من أجل استنباط علة يمكن أن يكون الشارع راعاها في ترتب الحكم على هذا الشيء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريج، استنباط يعني تخريج العلة، الشارع لم يذكرها، ولذلك قلنا العلة نوعان، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة، هذه التي نقول فيها علة مستنبطة، بأن ينص الشارع على حكم وهذا الحكم غير مقترن بما يصلح علة، يعني لم يذكر علته معه، فيستخرج المجتهد باجتهاده وبمسالك العلة الآتي ذكرها علته باجتهاده ونظره بمسلك المناسبة والإخالة. والمظنة يعني من ألقاب العلة، لا إله إلا الله، والمظنة مظنة وهي من ظننت الشيء، أي مشتقة من الظن وهو خلاف اليقين، وقد تكون بمعنى العلم كما في قول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني ظن تأتي لي دراك الراجح وتأتي بمعنى العلم، تأتي لهذا أو ذا، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، أي رجحان أحد الاحتمالين على الآخر بحيث يكون أقرب إلى اليقين. فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. فلذلك الفاء للتفريع، يعني لما كانت المظنة من ألقاب العلة وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى العلم وتارة معنى الرجحان، إذا مترددة بين معاني. لذلك الأمر هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، الأمر المشتمل يعني الذي اتصف على الحكمة، وهو المشقة مثلا في السفر، الباعثة على الحكم وهو القصر. حينئذ صارت المظنة بمعنى العلة، لأن هذا التعريف هو تعريف للعلة، تعريف للعلة، الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم على الحكم، بمعنى أن الوصف قد يكون مقترنا به حكمة الحكم، وقد لا يكون مقترنا به حكمة الحكم، كالسفر بالنسبة للقصر، فالقصر هذا حكم، والأمر الوصف، نعم، القصر هو الحكم، والسفر هو الأمر الذي اشتمل على الحكمة وهي المشقة، دفع المشقة. حينئذ هذا الوصف المناسب يسمى مظنة، لماذا؟ لأنه أمر علق به الحكم، وليس كذا فحسب، بل دل على الحكمة المشتملة عليها ذلك الحكم، إما قطعا أو احتمالا. لهذين الأمرين سميت مظنة، لأن المظنة من الظن، والظن يطلق بمعنى العلم، وقد يطلق ويراد به الرجحان. إما قطعا كالمشقة في السفر، لحديث السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. إذن الحكمة من التشريع في قصر الصلاة أو الإفطار بالنسبة للسفر، وهو علة الحكم، دفع المشقة، وهي مقطوع بها. لماذا؟ لأن الشارع نص عليها قطعا، لأن الشارع نص عليها. أو احتمالا، يعني حصول المعنى احتمالا، كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، كوطء الزوجة بعد العقد يعني مع الدخول في لحوق النسب، هنا مظنة، حينئذ نقول الولد للفراش، ولو نكح وخلى بها حينئذ إذا مات مباشرة نقول هذا الولد الذي حصل ينسب لي أبيه. لماذا؟ هل هو مقطوع به؟ لا، ليس مقطوعا به، بل هو مظنون. إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد يعني مع الدخول في لحوق النسب، إذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم، هذا هو الأصل. فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة يعني وصف شرع، إلا خلا عن الحكمة، لم تبين الحكمة، حينئذ لا نقول بأنه يلزم منها رفع الوصفية والعلية، لا، هي علة باقية ويصح القياس بها كذلك، لكن الحكمة لم تعلم، حينئذ لا يسمى مظنة. انظر أوصاف باعتبار ما يتعلق بالعلة. فما خلا، يعني الجامع إذا خلا عن الحكمة فليس بمظنة، يعني لا يسمى مظنة. والسبب يعني يطلق على الجامع أنه سبب، كما سبق في أول الكتاب، ثم السبب وما علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. فالسبب حينئذ من قال بأن السبب مترادف مع العلة، قال السبب نوعان، سبب مدرك العلة وسبب غير مدرك العلة، والسبب الذي يكون مدرك العلة يعني له معنى هذا هو الذي رادف العلة، والسبب الذي لا يكون له معنى مدرك معلل هذا لم يرادف العلة. والسبب يعني يطلق على الجامع أنه سبب، وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، أصله يعني في اللغة، وسمي سببا لذلك، ما توصل به يعني كالحبل مثلا إلى ما لا يحصل بالمباشرة، ما لا يحصل به بالمباشرة، قد تريد شيئا في علو ولا تصل إليه إلا بسبب كالحبل مثلا. والمتسبب المراد هنا في باب الأصول، المتسبب هو المتعاطي لفعله، يعني لفعل السبب، عندنا سبب وعندنا متسبب، عندنا متسبب يعني المتعاطي لفعل السبب، والمتسبب المتعاطي لفعله يعني لفعل السبب، وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وهو هنا يعني في مقام القياس والحديث عن العلة، ما يتوصل به يعني الطريق الموصل إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، لأن الحكم الشرعي إنما يعرف في الفرع الذي لا نص فيه، فكأن قال فيما لا نص فيه ليس باعتبار الأصل وإنما هو باعتبار الفرع، باعتبار الفرع. أنا ما أدري تفهمين ولا لا. وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما يعني في الفرع الذي لا نص فيه، الذي هو الركن الثاني السابق معنا. وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة، بمعنى أن السبب مرادف للعلة، والسبب والعلة قد يكون كل منهما شيء واحد، شيئا واحدا كالإسكار غير متعدد، والعلة قد تكون متعددة، تكون متعددة. حينئذ القتل العمد العدوان هذه علة القصاص، وهي مركبة من ثلاثة أشياء، كل واحد منها يسمى جزء علة ويسمى جزء سبب. فإذا سمي جزء علة لأنه علة هذا شيء واضح، فإذا سمينا الكل قتل عمد عدوان سبب، حينئذ العدوان وحده جزء السبب، جزء السبب، لكن لا يترتب على الجزء ما ترتب على الكل، لأن العلة مركبة، فإذا انفرد جزء منها لم يلحق الحكم والبتة. والمقتضي يعني من ألقاب الجامع، والمقتضي اسم فاعل من اقتضى، وهو لغة طلب القضاء يعني طالب القضاء، فيطلق هنا على الجامع لاقتضائه ثبوت الحكم، يعني ثبوت الحكم الشرعي، كالإسكار يقتضي تحريم الخمر، كل علة كل وصف يقتضى الحكم سمي مقتضيا، يعني طلب الحكم الشرعي، طلب الحكم الشرعي. فالخمر الإسكار في الخمر طالب مقتض للحكم الشرعي وهو التحريم، كذلك إن وجد الإسكار في الفرع النبيذ صار طالبا، إذن الإسكار مقتض للحكم في الأصل وهو مقتض للحكم في الفرع. والمستدعي من ألقاب الجامع المستدعي، وهو من دعوته إلى كذا أي حثثته عليه لاستدعائه الحكم، يعني لأن الجامع يستدعي الحكم ويطلبه، هذا واضح مبين. إذن هذه أسماء كلها لشيء واحد وإنما باعتبارات مختلفة، وكل المؤدى واحد. ثم الجامع شرع في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به، عرفنا أن العلة تكون جامعا، هل كل ما ادعي فيه أنه علة جمع فيه بين الفرع والأصل أم لابد من شروط؟ لابد من شروط، وهذه الشروط على نوعين، منها ما هو مختلف متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ومختلف فيه أكثر مما اتفق عليه. ثم الجامع يعني ثم شرع في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به، ذكرها إجمالا ثم فصلها. ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة بهذه الشروط كلها، كم شرط هذه؟ سبعة، فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به، أن يكون وصفا ويقابله أن يكون حكما شرعيا، وسيأتي النص عليه، لأن الجامع إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما شرعيا، فإن كان وصفا معنا حينئذ اشترط فيه أن يكون موجودا، أن يكون موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة، يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. أما الوجود أراد أن يشرح كل شرط الآن، عرفتم كل شرط ذكره من السبعة أراد أن يشرحها. أما الوجود أي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا أي أمرا ثبوتيا، فشرط عند المحققين، شرط عند المحققين، يعني فيه خلاف، والصحيح أنه يعتبر شرطا، لابد أن يكون وجوديا، لابد أن يكون وجوديا. أما الوجود أي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا أي أمرا ثبوتيا كتعليل تحريم الخمر بالإسكار والسفر علة إباحة القصر والفطر، هذا عند المحققين يعتبر شرطا، فشرط ينتفي المشروط بانتفائه لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، بمعنى أن العدم لا يصلح أن يكون علة للوجود. لماذا؟ لأن العدم مستمر، وما كان مستمرا لن يقع، وما كان كذلك لا يمكن أن يعلق عليه حكم شرعي البتة. لاستمرار العدم يعني حجة القائلين بالمنع، لأن الوصف العدم مستمر بلا نهاية، فحينئذ سبر العدم غير ممكن، فلا يكون العدم علة للوجود يعني وجود الحكم، لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضيه، والعدم ليس بشيء. إذن لابد أن تكون العلة التي يعلق بها الحكم وهو وصف أن تكون وجودية، وأما العدم فلا، بخلاف الحكم كما سيأتي، لأنه ليس بمحرم ليس بنجس يصح الحاق الحكم به. وأما النفي هذا تابع للوجود، تابع للوجود. وأما النفي أي الوصف المنفي وهو عدم الوجود، فرق بينهما، بين العدم المحض الذي لا يدل عليه شيء وبين العدم الذي يكون دالا عليه بصيغة النفي، بصيغة النفي. أما النفي أي الوصف المنفي وهو عدم الوجود فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي عن النفي. نعم، فقيل يجوز علة أي يجوز أن يكون النفي علة لإثبات حكم، مثل ماذا؟ قتل المرتد لعدم إسلامه، قتل المرتد هذا حكم شرعي، العلة لعدم إسلامه، فلعدم إسلامه هذا علة، هل هي موجودة أو منفية؟ منفية. إذن النفي في مثل هذا التركيب صح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فجعل سبحانه انتفاء ذكر اسم الله علامة على تحريم الأكل. إذن هنا نفي لكنه نفي علة لإثبات حكم. نعم، وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، يعني بانتفاء حكم شيء على انتفائه في مثله. حينئذ يحمل النظير على النظير في انتفاء الحكم عن كل، إذا نفي الحكم عن شيء ووجد نظيره حينئذ يستدل بالنفي على النفي، فكما أنه نفي عن الأصل كذلك ينفى عن الفرع. ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي بانتفاء حكم شيء عن انتفائه عن مثله. قالوا لا يجوز الخمر، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، الخمر لا يجوز بيعه، مثله لا يجوز رهنه، حينئذ كل متعلقات الخمر لا يجوز، ابتداء به بالشرب، لما نص على الشرب حرم الشرب، حينئذ كل ما يتعلق به من بيع وهبة وعطية ونحوها فلا تجوز الحاقا به بالسابق، حينئذ يكون فيه حمل النفي على النفي أو استدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل بعليته فظاهر، يعني من قال بأنه علة النفي علة فظاهر أنه ألحق العلة به بالعلة، فالنفي علة عنده، حينئذ سوى بينهما لجامع وهو علة. وإلا يعني من لم يجعله علة فمن جهة البقاء على الأصل، بقاء على الأصل يعني الاستدلال، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه. وإلا يعني وإلا يقل بعليته فيكون الاستدلال به من قبيل الاستصحاب، استدلال به من قبيل الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل، لأنه لا يفتقر إلى سبب، لا يفتقر إلى سبب. فمن جهة البقاء على الأصل فيصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الأمر، على وجود شيء المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره، على وجود الأمر المدعى انتفاؤه بناء على الأصل. نحو ماذا؟ الأصل عدم وجوب الوتر، هذا الأصل عدم وجوب الوتر إلا بدليل، حينئذ يستدل على انتفاء عدم وجود الدليل الموجب للوتر بعدم وجوب الوتر، يستدل على عدم وجود دليل دال على وجوب الوتر بانتفاء الوجوب عن الوتر، يستدل بهذا النفي على هذا النفي، فتقول مثلا الوتر ليس بواجب، طيب هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا دليل يدل على وجوب الوتر، فاستدل بالنفي على النفي. وقولك الوتر ليس بواجب هذا تابع للبراءة الأصلية، براءة الأصلية وليس هو بحكم شرعي، فينتفي لانتفاء شرطه وهو الدليل المثبت للحكم، لأن الشرط علامة على المشروط فينتفي بانتفائه لا في غيره، لا في غيره يعني في شيء مغاير عنه، يعني لا يستدل بالنفي على النفي في غير ما ذكر، وهو الاستدلال على وجود أمر يدعى انتفاؤه، يدعى انتفاؤه. لا يجوز بيعه، لا يجوز رهنه، لا تجوز هبته، كله استصحاب، هذا كله استصحاب. والظهور والانضباط ليتعين، هذا الشرط الثالث والرابع. الظهور هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أو الثالث، الشرط الثاني، الأول الوجود. قال إن كان وصفا موجودا ظاهرا، نعم ظاهرا، وأما النفي فهو تابع للوجود، النفي داخل في مسمى الوجود. الظهور والانضباط، الظهور هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع، أن يكون الوصف ظاهرا لا خفيا، أن يكون الوصف ظاهرا لا خفيا، أي أن يكون مدركا بالحواس ليمكن التحقق من وجوده في الأصل والفرع، كالإسكار في ماذا؟ في الخمر، فإنه يدرك بالحس ويمكن التحقق من وجوده. وأما الوصف الخفي الذي لا يدرك بالحس فهذا لا يمكن أن يعلل به الأصل، لأنه لا يمكن أن يتحقق في الفرع بأنه موجود فيه كما وجد في الأصل. إذن أن يكون ظاهرا يعني غير خفي، والوصف الخفي لا يصح التعليل به لانتفاء ما سبق، فلا يعلل البلوغ بكمال العقل مثلا، لأن كمال العقل هذا لا يدرك، وإنما لابد من جعل علامة تدل عليك الاحتلام والإنبات نحو ذلك. وأما الأصل هو كمال العقل لكنه يتفاوت ولا يمكن إدراكه، فحينئذ صار وصفا خفيا، وإذا كان كذلك إن علق عليه الشارع جعل علامة عليه كالاحتلام مثلا وغيره، فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لأنه خفي. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا جعل الشارع لها أمارة وعلامة ظاهرة هي مظنة، فعلامة البلوغ الاحتمال هي مظنة، كذلك العمد في القصد جعل الآلة علامة عليه، كذلك القصاص مثلا في العمد العدوان، عمد عدوان هذا قصد قلبي، ما الذي دل عليه؟ كونه أخذ خنجرا مثلا أو سكينة، نقول هذه الآلة علامة على كونه قصدا، وهذا شأن سائر الأحكام. والانضباط هو الشرط الثالث، يعني يكون الوصف منضبطا أي متميزا عن غيره، فتكون له حقيقة معينة محددة يمكن التحقق من وجودها. فالوصف المعلل به ينبغي أن يكون منضبطا أي مستقرا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأزمان ولا الأحوال، كالسفر مثلا علة إباحة القصر، وهذا يستوي في الكل في كل زمن وفي كل مكان سواء وجدت معه المشقة أو لا. قال ليتعين أي الجامع، والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره طردي وليس بعلة عند الأكثرين. والمناسبة شرط الرابع، المناسبة والمراد بالمناسبة الملائمة، مراد بها الملائمة، يعني أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم، مناسبا للحكم. وفسر هنا بقول وهي أي المناسبة حصول مصلحة، يعني من جلب نفع أو دفع ضر يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، بمعنى أنه إذا علل الحكم بهذه العلة حينئذ قد يقطع وقد يظن بأن هذا الحكم إنما رتب على هذا الوصف، حينئذ رتب عليه من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل منفعة أو دفع مضرة. إن كانت العلاقة بين الحكم والوصف المعلق على الحكم المناسبة بأن يكون ثم دفع مضرة أو جلب مصلحة سميت مناسبة، وهي حصول مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر يغلب ظن، يعني ظن المجتهد القصد لتحصيلها، يعني قصد الشارع لتحصيل هذه المصلحة بالحكم، كالإسكار مثلا ترتب عليه منفعة وهو حفظ العقل حفظ المجتمع ونحو ذلك، كالحاجة مع البيع يعني مع إباحة البيع، أبيح البيع لماذا؟ لأن المشتري قد تعلقت نفسه بالسلعة التي في يد البائع، والبائع قد تعلقت نفسه بالثمن الذي في يد المشتري، وكل منهما قد رغب فيما عند الآخر وزهد فيما في يده، كذلك حينئذ هذه حاجة ولا يمكن قضاء حوائج الناس إلا بهذا، حينئذ حل البيع مدرك من حيث التعليل. وغيره طردي، غير المناسب طردي، والوصف الطردي المراد به هنا الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، ويعرف باستقراء موارد الشرعي، يعرف باستقراء موارد الشرعي، وهذا كما ذكرناه في الأعرابي، كونه عربيا هذا وصف طردي، كونه طويلا سميلا قصيرا ها وسيما ونحو ذلك، وهذا كل أوصاف طردية لا يتعلق بها حكم شرعي البتة. وغيره طردي بإثبات الياء، ثم طرد بدون ياء وهنا المراد به طردي. وغيره يعني غير المناسبة أو المناسب طردي، وليس بعلة عند الأكثرين، لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب، أما غيره فلا. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، يعني يصح التعليل بالوصف مطلقا مناسبا أو لا، سواء كان في مقام الجدل أو في مقام العمل أو في مقام الفتوى. وقيل يصح التعليل بالطرد جدلا، وأما فتوى وعملا فلا. الرابع أو شرط الخامس من شروط الجامع الاعتبار، والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، بمعنى أنه يوجد له شاهد بأن الشرع قد اعتبره، بمعنى أنه رتب عليه أحكام شرعية في موضع آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاعتبار. والاعتبار إما أن يكون اعتبارا بالإلغاء، وإما أن يكون اعتبارا بترتيب الحكم عليه، والثاني هو الذي يراد هنا. والاعتبار الشرط الخامس من شروط الجامع الاعتبار يكون المناسب، يعني الوصف العلة، معتبرا بعينه للحكم ذاته، أو في مكان معتبرا في موضع آخر. فالأول نحو الأذى في الحيض، حيض قل هو أذى، هذا علة لتحريم ماذا؟ لتحريم الاتيان في الحيض، حينئذ في نفس الموضع، في نفس الآية، في نفس الحكم الشرعي علله. وقد يكون في موضع آخر مثل ماذا؟ أنه ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية في مال الصغيرة، فيكون هذا الوصف معتبرا في الحكم في موضع آخر، وهو الولاية في النكاح، حينئذ الولاية في المال للصغر هذا مجمع عليها، مثلها الولاية في النكاح لأجل الصغار، لأجل الصغار، لأن الشرع قد اعتبر العلة في موضع آخر، حينئذ النظير يحمل على نظيره. وإلا فهو مرسل، وإلا يعني وإلا يكون المناسب معتبرا، بمعنى أن الشارع اعتبره في الموضع نفسه أو في موضع آخر، فهو مرسل، يعني المناسب المرسل، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء. الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور لكمال الشريعة، ولأنه يفتح باب الأهواء، يعني لو اعتبر لفتح باب الأهواء، هذا ما ذكرناه في السابق الذي هو ماذا؟ أنه اجتهاد ينقدع في ظن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، هو هذا المرسل المناسب المرسل الذي لم يدل الدليل على اعتباره، هو يرى أن الحكم هذا معلق بكذا ولم يثبته شرعا وإنما قدح في نفسه، قلنا هذا ممنوع عند الجماهير، يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور لكمال الشريعة ولأنه يفتح باب الأهواء، فلا يجوز تشريع الحكم بناء على المناسب المرسل لأن الشرع لم يعتبره. والاضطراد هذا الشرط السادس، شرط السادس من شروط الجامع، وهو شرط عند القاضي الاضطراد، وهو أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، كلما وجد التحريم كلما وجد الإسكار وجد التحريم، أي أن الاضطراد شرط في صحة العلة، فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة، وهذا يسمى بالنقض، فالنقض يقدح بصحة العلة، بمعنى أننا لو عللنا الحكم التحريم في الخمر للإسكار وجدنا أن الإسكار موجود في شيء آخر لم نحكم بالتحريم، حين نقول هذا نقض. نقض لماذا؟ لأن الأصل في العلة أنها كلما وجدت وجد الحكم معها، فإذا وجدت العلة بعينها ولم يوجد الحكم حينئذ قلنا هذه ليست بعلة، فالتعليل بها عليل، هذا قول، وهذا يسمى بالنقض، فالنقض يقدح فيه في صحة العلة. والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وهو قول أكثر حنابلة وبعض الشافعية يختص بمورده، يختص بمورده، يعني لا يشترط اضطراد العلة، لا يشترط اضطراد العلة، فلا يقدح النقض في صحتها، بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم، وتبقى العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعام إذا خص، بمعنى أن العلة كما سبق قد يكون لها شرط وقد يكون ثم مانع، إذن قد توجد العلة ولا يتحقق شرطها، فعدم وجود شرطها ليس نقضا للعلة، أو تتحقق العلة وتكون هي مناط الحكم ولكن يمنع من تأثيرها مانع، حينئذ وجود المانع أو فوات الشرط لا يؤثر في العلة في كونها علة. فإذا وردت العلة مثلا في موضع ما وانتفى التعليل انتفى الحكم الشرعي، ننظر لا نستدل بعدم الحكم مع وجود العلة أن العلة فاسدة، بل ننظر هل ثم شرط فات من شروط العلة أو ورد مانع من موانع العلة. إن تحققنا بعدم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع ولم يوجد الحكم صار ماذا؟ تعليل بالعلة عليل، استدلنا على بطلان العلة. وأما إذا تحققنا وجود العلة مع فوات شرط فحينئذ نقول هذا لا يعتبر قدحا، لا يعتبر قدحا. قال والاضطراد، والاضطراد أي الشرط السادس شروط العلة الاضطراد، وهو شرط مختلف فيه كما ذكرنا. أي اضطراد شرط في صحة العلة إذا تخلف الحكم عنها مع وجودها، استدلنا على أنها ليست بعلة، وهذا يسمى بالنقض، فالنقض يقدح به صحة العلة. وقال أبو الخطاب وهو قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني لا يشترط اضطراد العلة، حينئذ لا يقدح النقض بصحتها بل هو تخصيص لها، بل هو تخصيص لها، يختص بمورد الحكم وتبقى العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص، كالعام إذا خص، كالعام إذا خص. وقال أبو الخطاب هذا الشيء يختص بمورده، يختص بمورده مثل ماذا؟ قال قد يتخلف الحكم عن العلة لفوات محل أو شرط، فالأول محل مثلا نحو القتل العمد العدوان، هذا علة لوجوب القصاص، لكن هذا ينتقض بماذا؟ بقتل الوالد ولده كذلك، أصل القصاص والقتل العمد العدوان موجود، لكن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا للعلة، بمعنى أن النص لولا النص لولا النص لقتل الوالد بولده، هذا الأصل فيه لوجود العلة بكاملها وهي مركبة، لكن لوجود النص استثنية، فاستثناء قتل الوالد لولده لا يعتبر نقضا للعلة، بل هي مضطردة في غير هذا المحل معتبرة. نعم، فإنه لا يجب القصاص فلا يقتل به، مع أن العلة موجودة لأن الأبوة مانعة من تأثير العلة في الحكم فلا تبطل، أشبه ما يكون به بالمانع، فلا تبطل في غير الأب لأنها ليست علة منقوضة. ومثال الثاني وفوات الشرط شرط العلة، الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان كما سبق معنا، الزنا علة للرجم، هل كل من زنى رجم؟ جواب لا، لابد من تحقق شرط العلة وهو الإحصان، فإذا تخلف الإحصان تخلف الرجم مع وجود الزنا العلة، حينئذ هل يسمى نقضا للأصل؟ الجواب لا. والتخلف، والتخلف إما لاستثنائه، هذا أراد أن يبين ماذا؟ تخلف، تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن العلة، لما ذكر الاضطراد والاضطراد فيه شيء من تخلف الحكم عن العلة، حينئذ أراد أن يبين متى يتخلف أو ما هي أنواع التخلف. لما ذكر تخصيص العلة بتخلف حكمها ذكر أقسام التخلف وهي ثلاثة أضرب، والتخلف أي تخلف الحكم عن العلة على العهد الذهني، إما لاستثنائه يعني يرد دليل ونص يستثني هذا النوع أو هذا الفرع أو هذا الأصل، وحينئذ لا إشكال فيه، إذا جاء التنصيص فلا إشكال فيه. إما لاستثنائه أي أنه مستثنى من قاعدة القياس على جهة الاستحسان، والأولى أن يقال بالنص، كالتمر في لبن المصرات، أي إيجاب صاع من تمر في لبن المصرات إذا ردها المشتري، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينها، فالأصل أن يضمن لبن المصرات بلبن مثلي لهذه العلة، لكن استثني شرعا فلا تلزمه العلة، فلا تلزمه العلة، بمعنى أنه لو اشترى شاة وحلبها عنده ثم ردها لعيب ونحوه حينئذ يضمن اللبن، والأصل أن يضمنه ماذا؟ بلبن مثله، لكن جاء الشرع بعدم التساوي هنا في المثليات وأعطاه تمرا. كذلك العرايا الأصل أنها داخلة في مسمى الربا، لأنه بيع الربا تمر رديء بجيد أو طيب برديء، والأصل فيه أنه ربا، لكن جاء النص باستثنائه، إذن الاستثناء لا يعدل عنه، بمعنى أن الاستثناء إذا ورد على نص مؤصل على أصل مؤصل حينئذ لا نجعل هذا الاستثناء ناقضا للأصل، بل نقول الأصل المضطرد هو كذا وكذا، ثم بعد ذلك جاء الشرع استثنى ويبقى الأصل على ما عدا هذه الصورة المستثناة، أو لمعارضة علة أخرى أخص منها، أو لمعارضة علة أخرى أخص منها، يعني تخلف الحكم لتعارض بين علتين، لتعارض بين علتين. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق أمه، رق الولد برق أمه، وهذا إجماع. لكن ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، غرر به على أنها حرة فبانت أمة، حينئذ إذا ولد له منها فالأصل ما هو؟ الأصل أن يكون الولد حرا أو عبدا، الولد الرق رق الولد تابع لأمه، وهذا تزوج حرة فبان أنها أمة وأنها أمة فولد له، فالأصل أن يكون الولد تابعا لأمه حينئذ يكون عبدا، هذا الأصل فيه. لكن في مثل هذه لكون غرر به لم يعمل بهذا الأصل، وإنما تخلف الحكم لوجود علة أخرى، وهي أن الشرع متشوف إلى التحرير. حينئذ لما كان الشرع متشوفا إلى التحرير وقد وجد الغرر هنا، روعي الغرر بمعنى أنه جعل قصد الوالد مضطردا، واستثني من العلة الأصلية لوجود التعارض بين علتين، يعني قدمت العلة الكبرى عن الصغرى. لكن ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أما، يكون ولده منها حرا مع أن العلة وهي رق الأم موجودة، لكنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد، فهاتان علتان، علة الرق تبعا لأمه، وعلة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حريته، وثبت حينئذ الثانية. إذن أو لمعارضة علة أخرى أخص منها، أو لعدم المحل أو فوات شرطه، كما ذكرنا قد تتخلف الحكم لعدم المحل كالأبوة هناك قاتل الولد الأب قاتل ابنه، أو فوات شرطه كالزنا بالنسبة للرجم، فلا ينقض، يعني فلا ينقض، نعم، والتخلف إما لاستثنائه أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرط، فلا ينقض، يعني فلا يتخلف الحكم عن العلة، حينئذ لا تنتقض العلة، فلا تنقض، فلا ينقض، فلا تنقض، يعني بالتاء يجوز به الوجهان. وما سواه فناقض، يعني ما سوى هذه الثلاثة التي يمكن أن يتخلف الحكم مع وجود العلة فناقض، كلما وجدت العلة الأصل وجود الحكم، ويستثنى هذه الثلاث المسائل وما عداها يعتبر ناقضا، بمعنى أنه يستدل على أن العلة ليست بعلة لفوات الحكم وعدم الاضطراد. والتعدي، وهذا الشرط السابع، تعدي يعني تعدي العلة من محل النص إلى غيره، لأن القياس إنما شرع من أجل ذلك، وهو أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. فإن لم تكن العلة متعدية ما الفائدة؟ نعم، قد يعلل الحكم بعلة وهي قاصرة لا تتعدى، حينئذ تكون هذه العلة مفيدة للحكم في محلها، وأما أن يلحق بها غيرها فلا، كالثمنية بالنسبة لي للذهب. والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، يعني من العلة المستنبطة. فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين فغير معتبرة، غير معتبرة لا في تعليل الحكم، وإنما غير معتبرة في إجراء القياس، في إجراء القياس. وأما في تعليل الحكم فلا شك، فنقول مثلا المرض بالنسبة للجمع، جمع الصلوات يجوز للمرض لكن لا يتعدى حكمه، يعني المرض قاصر على صاحبه فلا يتعدى، كذلك السفر قاصر على صاحبه. فالعلة القاصرة لا يعلل بها بمعنى أنه لا تتعدى محلها، وأما الحكم في محلها فهذا معلل ولا شك، كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة، وهي منحصرة في إثبات الحكم بها، وهو منتف هنا، وهو قول الحنفية وأكثر الحنابلة خلافا لأبي الخطاب والشافعية، في أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، والصحيح الأول أنه العلة القاصرة تفيد إثبات الحكم في محله فحسب، وأما إلحاق الحكم فلا، لأنها اسمها قاصرة بمعنى أنها لا توجد إلا في هذا المحل، ونحن لابد أن نوجد ونتحقق من وجود العلة فيه في الفرع. ثم قال: فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب، هذا مقابل لقوله والاعتبار، الاعتبار لابد أن يكون لها دليل يعتبرها. فإن لم يشهد لها، يعني للعلة، إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، فهو المناسب الغريب. والمناسب الغريب حده بعضهم بماذا؟ ما اعتبر عينه في عين الحكم، ما اعتبر عينه في عين الحكم. فترتب الحكم وفق الوصف فقط دون أن يشهد له أصل آخر، بمعنى أنه لا نظير له، لا يوجد إلا في هذا المحل فحسب، ولم يوجد له نظير مثله قد حكم الشرع باعتبار الحكم أو حكم الشارع باعتبار ذلك الوصف في هذا الموضع الثاني. هذا يسمى مناسبا غريبا، مناسبا غريبا، بمعنى أن المناسب قد يشهد له أصل وقد يشهد له أصلان فأكثر، إن كان أثنان فأكثر، حينئذ نقول هذا مناسب مشهور ومعتبر شرعا، وإن لم يوجد إلا أصل واحد في موضع واحد، أقصد الأصل واحد هنا موضع واحد في محل واحد في مسألة واحدة فرعية، هذا يسمى مناسبا غريبا، كأنه انفرد عن سائر المسائل. إذن ما اعتبر عينه في عين الحكم، في عين الحكم، وسيأتي المناسب المؤثر وغيره فيما يأتي. وإن كان حكما، هذا معطوف على قوله ثم الجامع، وإن كان وصفا عرفنا الشروط المعتبرة، وإن كان حكما شرعيا، يعني كان الجامع حكما شرعيا، فالمحققون ففيه خلاف ظننت الصبح طالع ولا ففيه خلاف هل يصح التعليل بالحكم الشرعي أو لا. قال فالمحققون تجوز عليته، يعني أن يكون الحكم الشرعي علة، محققون على أنه يصح أن تعلل حكما شرعيا بحكم شرعي، فيكون الحكم الشرعي في الأصل وتذكره في الفرع وترتب عليه الحكم. فالعلة الجامعة مثلا في تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، فالعلة الجامعة هي التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي كالميتة، فالعلة الجامعة هي التحريم، تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، والميتة محرمة ولا يصح بيعها، حينئذ العلة الجامعة بين مسألتين هو التحريم في كل، التحريم في كل. وله مثال قول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، هذا فيه دليل على جواز كون العلة حكما شرعيا، حينئذ أورد مثالين قاس فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العلة هي الحكم الشرعي. وهنا أرأيت لو كان على أبيك دين، هذا حكم شرعي وهو قضاء الدين، دين المخلوق على حكم شرعي وهو قضاء دين الخالق، أرأيت لو كان على أبيك دين وعلى أمك دين، حينئذ قضاء ديون الخلق أصل وقضاء ديون الخالق فرع، فسوى بينهما بجامع أن كل منهما يقضى أو يجب قضاؤه. أرأيت لو تمضمضت، هذا جاء في ماذا؟ في السؤال في القبلة للصائم، أرأيت لو تمضمضت ماذا يحصل؟ لا ينتقض الصوم، مثله لو قبل، أيهما أصل أيهما فرع؟ المضمضة أصل والقبلة فرع، فعد الحكم وهو عدم الإفساد، عدم الإفساد، إذن جمع بينهما بالحكم، فنبه بحكم على حكم، وهذا التنبيه والتشبيه وحمل النظير على النظير هو القياس، هو القياس. وقيل لا، يعني لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بحكم الشرعي، وهو ضعيف والأول أصح. ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ هل يشترط انعكاس العلة يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة؟ مراد بالانعكاس هنا انتفاء الحكم لانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلة أو الظن بها لانتفاء الحكم نفسه، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه. فعند المحققين لا يشترط مطلقا، لا يشترط مطلقا، فعند المحققين، كلمة المحققين هذه أنا ما أرى أنها مناسبة، لأنه قد يأتي التحقيق المراد به إثبات المسألة بدليلها، إثبات المسألة بدليلها، فكل من أثبت مسألة بدليلها فهو محقق، فهو محقق، حينئذ يصدق على كل متبع، المقلد خارج عامي، فحينئذ كل من أثبت مسألة بدليلها وهو متبع وهو محقق، ويستعملها البعض كأنها أشبه ما يكون به بالتخويف، حينئذ يقول وقال المحققون كذا وكذا، ثم يعني بالمحققين ابن تيمية وكذا إلى آخره، ثم يأتي بمسألة أخرى يخالف يقول وقال المحققون كذا، ويخرج ابن تيمية، مرة يدخله ومرة يخرجه، ووجدت هذا بالفعل، قل هذا غلط طبعا ليس بصحيح، ولذلك هذه الكلمة أشبه تكون كلمة إرهابية، يعني يجب حذفها، يعني كأنه إذا أراد أن يفزع من أمامه قال هذا قول المحققين، يعني انتبه لا تخالف. وحينئذ يعني انظر قال المحققون، قد يدخل أبا يعلى في المحققين، وقد تكون مرت معنا أبو يعلى يخالف في مسألة سابقة، كيف مرة تدخله محقق ومرة غير محقق؟ هذا تناقض، لأن الوصف هنا عام، قول متبع يعني لا يقوله قولا إلا بدليل، هذا المراد بالتحقيق. حينئذ يقيل ابن تيمية محقق متى تأتي مرة تخرجه ومرة تدخله. على كل، فعند المحققين لا يشترط انعكاسها مطلقا سواء تعددت العلة أم لا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، إذا كان له علة أخرى، بمعنى أنه إذا تعددت العلل، تعددت العلل حينئذ لا يشترط انتفاء الحكم أن يكون دليلا على انتفاء العلة، لأنه مثلا قد تكون الأسباب، الأسباب علل، مثلا الوضوء ينتقض بماذا؟ بوجود البول والمس مثلا أو النوم نحو ذلك، هذه علل اجتمعت، علل اجتمعت، حينئذ نقول إذا قصد برفع الحدث علة واحدة، حينئذ نقول هنا العلة متداخلة والأسباب متداخلة والحدث صحنا ولا يتبعض، وإذا كان كذلك حينئذ يعلل بعلة واحدة، وإذا لم يقصد العلة الأخرى لا يلزم منه انتفاء ما ترتب على العلة الأولى. فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، وأما إذا لم يكن للحكم علة أخرى فالعكس لازم، فالعكس لازم، أي الحق هو التفصيل، وهو أنه إذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها، لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم إذ لا بد له من علة، وأما إذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم. عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، هذا بالعكس عكس المثال، عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، صحيح؟ انتفى علة وسبب وهو عدم البول، لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، لأن نقض الوضوء ليس منحصرا فيه في البول، قد ينتقض بماذا؟ بشيء آخر غير البول. ثم قال: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. تعليل الحكم بعلتين بمعنى أن يكون الحكم مرتبا على علتين، لكن بشرط، قال في محلين أو زمانين، في محلين يعني شخصين، في شخصين، كمثلا كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمر بالقصاص، اختلفا أو لا؟ اختلفا باختلاف الشخصين، هذا اتفقا عليه لا إشكال فيه، في محلين يعني شخصين اختلفا، هذا قتل لردته وهذا قتل قصاصا، إذن العلة مختلفة. أو زمانين، أو زمانين بمعنى أنه قد كما مثل هنا كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، ها تحريم وطء الزوجة هذا حكم شرعي معلل بعلتين لكن في وقتين، المحل واحد، زوجة تارة للحيض فهو حرام، إذن هذه علة وهو الأذى، تارة للإحرام وهي ليست بحائض مثلا، حينئذ نقول هذه علة وتلك علة، هذا جائز. فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا يجوز، وقيل يضاف إلى أحدهما. فأما مع اتحاد المحل يعني الشخص الواحد أو الزمان، أو الزمان اتحد الزمن، فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول الجمهور وهو قول بعض الشافعية كما قال هنا يجوز، يعني يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن كل واحدة منهما علة، بمعنى أن الحكم مرتب على علتين معا، وكل واحد من هاتين العلتين علة مستقلة في إثبات الحكم. وقيل يضاف إلى أحدهما، بمعنى أن الحكم لا يعلل بعلتين وإنما يضاف إلى واحدة منهما وينظر الأقرب إلى الحكم. والصحيح بهما مع التكافؤ، الصحيح الذي صحه المصنف هنا جواز التعليل بعلتين مع التكافؤ في القوة، كالغائط والبول في وقت واحد، في وقت واحد حينئذ نقول هذا علة، يعني انتقض الوضوء للبول والغائط في وقت واحد، أما إذا كان أحدهما أسبق فلا، صارت علة واحدة لأن الثاني لم يزد الأول شيئا فيما يترتب عليه. بهما مع التكافؤ يعني في القوة، وإلا فالأقوى يعني من الوصفين هو العلة، الأقوى من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمن أو المتقدم، أو المتقدم. وإلا فالأقوى يعني ماذا؟ وإلا فالأقوى يعني يكون علة متفقا عليها كالبول ومختلف فيها كلمس الذكر، يعني لو انتقض وضوءه بعلتين، إحدى العلتين البول والعلة الثانية لمس الذكر، أيهما أقوى؟ البول. لماذا؟ لأنه متفق عليه، وأما الثاني هذا محل خلاف. حينئذ نعلل الحكم الشرعي بالأقوى ولا ننظر إلى الأدنى لوجود الخلاف، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. المتقدم هذا واضح، كان يكون بال أولا ثم بعد ذلك مس ذكره، حينئذ نقول المعتبر هو المتقدم، هو الذي يعتبر علة، هو الذي يعتبر علة. وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علتهم، وعند الشافعية بالعلة. ثبوت الحكم، حكم التحريم مثلا، في محل النص الذي هو الخمر بالنص، لأنه هو الذي أفاد الحكم، النص هو الذي أفاد الحكم وليس العلة. حينئذ عندما نقول الخمر حرام للنص لا للعلة، وإن كانت العلة موجبة للحكم، لكن النص هو الذي بين لنا وكشف ذلك وأفاد الحكم. والعلة باعثة عند أصحابنا الحنفية لوجوب قبوله أي الحكم وإن لم تعرف علته، بمعنى أن الحكم هنا ينوط مع التسليم، فإذا قيل هذا وحي وجب التسليم به سواء علمت علته أو لا، إذن صار معتبر هو النص. فإن علمت علته حينئذ صارت العلة تابعة للنص لا أصلا. وإن لم تعرف علته كما في التعبدات عند الشافعية بالعلة مع كون المعرف له النص أي الباعث عن الحكم، والخلاف لفظي خلاف لفظي، لكن إسناد الحكم إلى أي شيء، هل هو إلى النص أو إلى العلة؟ صحيح أنه إلى النص، لأن المصدر هو النص. والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة، هذا تفريع عن القول بتركيب العلة الشرعية، وهي العلة قد تكون بسيطة كالإسكار وقد تكون مركبة، وأعلى ما تركب ثلاث أربع خمس لا حصر لها، لا حصرها، قد تركب من شيئين، من ثلاث، من أربع، من خمس، لا إشكال فيه. والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر، يعني تكون مركبة من وصفين أو أكثر، لكن قالوا أقوى العلل ما تركب من وصفين، هذا هو الغالب في الشرع، وقيل إلى خمسة، وإذا زادت استثقلوها ولم يتمموها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولإثبات العلة طرق ثلاث، مسالك العلة، هذا يسمى مسالك العلة، مسالك العلة يعني المسلك الذي تستطيع أن تثبت به العلة، كيف تثبت العلة، كيف تثبت العلة، ما هو الطريق الذي تسلكه في إثبات العلة، لأن العلة قلنا منصوصة مجمع مستنبط إلى آخره. قال: ولإثبات العلة، وهما دل على كون الوصف علة في الأصل، طرق ثلاث تسمى مسالك العلة. ومسالك العلة نوعان من حيث الجملة: مسالك عقلية وهي الاستنباط، ومسالك نقلية وهي النص والإجماع. مسلك عقلي وهو الاستنباط ذهن، ومسلك نقلي وهو النص والإجماع، وهو النص والإجماع، وكل منهما ثلاثة أضرب. ولإثبات العلة طرق ثلاث، طرق ثلاث جمع بينها ولم يفصل بالتفصيل الذي ذكر، النص والإجماع والاستنباط، هذا مراده، النص والإجماع والاستنباط، ولكن جرى شيخ الأمين على هذا وغيره كذلك. النص يعني من كتاب أو سنة، وتسمى حينئذ العلة منصوصا عليها، تسمى العلة منصوصا عليها، منصوصا عليها، وهو ضربان، يعني التنصيص ضربان، صريح في التعليل، ثانيا إيماء وتنبيه، صريح في التعليل يعني ينطق به صريحا كقوله من أجل ذلك، نطق بالعلة ولها الألفاظ، أو يكون دل عليه لا بصريح اللفظ كما ذكرناه بالأمس، منطق غير صريح، وهو التنبيه والإيماء. بالنص، قال النص بأن يدل عليها بالصريح، يعني باللفظ الصريح، أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل، يعني في لسان العرب هذا اللفظ، هذا الحرف أو الكلمة موضوعة لي للتعليل، فإن جاءت ورتب عليه الحكم الشرعي عرفنا أنها علة. أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل أو مشهورا فيه في عرف اللغة، نحو من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا علة. وكي هذا للتعليل، هذا الأصل، فهذا لا يحتمل غير التعليل، فدلالته عليه قطعية. والثاني الذي يكون بالإيماء والتنبيه أو ما يسمى بظاهر النص عند بعضهم، فهذا كالباء واللام، وحتى فإنها تفيد التعليل إفادة راجحة لورودها لمعان أخرى. الحرف إذا احتمل معنيين فأكثر وكان منها ما يستعمل للتعليل حينئذ نقول هذا ظاهر وليس بنص، هذا ظاهر في التعليل وليس بنص في التعليل. ومصنف أدمج النوعين ولم يفصل بينها، بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، ما جاء كذا لكن لو قيل العلة كذا نص عليها بلفظها، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، يعني بسبب كفرهم، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر والباء تعتبر جرة له، كذلك ذلك بأنهم كفروا يعني بسبب كفرهم، بكفرهم يعني بسبب كفرهم. هنا ذكر الباء في النص قال بأن يدل عليه بالصريح وهي الباء، وهذا محل النظر لأن الباء لا تأتي دائما للسببية وإنما تأتي للتبعيض وتأتي للتعدية الأخيرة، حينئذ نقول لما احتملت معاني أخرى لا تكون نصا فيه في التعليل، فقوله فيه نظر. واللام لتكون شهداء على الناس، اللام كذلك هي محتملة، وكي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا، هذه كلها المصنف أدخل الصريح مع غير الصريح على ما ذكرناه فيما سبق. أو بالتنبيه والإيماء، يعني الدلالة على العلة من جهة المعنى لا اللفظ، من جهة المعنى لا اللفظ. وسبق معنى أن التنبيه والإيمان والإيماء أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه من فطن، بمعنى أنه لولا أن هذا الحكم مرتب على هذا الوصف وهذا الوصف ما ذكر إلا من أجل الحكم لصار لغوا، وليس من عادة الفصيح أن يقرن الأحكام على غير محلها، وهذا ينزه عنه الشارع. قال إما بالفاء، إما بالفاء، وهذا الإيماء والتنبيه أنواع، سيذكر كل ما يأتي به بالإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه وهو أنواع. الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء، قل هو أذى فاعتزلوا، فهذه واقعة بعد قوله أذى، ثم جاء الأمر قال اعتزلوا فاعتزلوا النساء لأجل الأذى، فالفاء هنا دلت على ماذا؟ على التعليل، هذا جيد. إذن الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء يدل على ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء، والسارق والسارقة فاقطعوا، ها فدالة على التعليم. ويلحق بهذا مما رتبه الراوي بالفاء كقوله سجد فسهى، سهى فسجد، نعم سهى فسجد. وتدخل على السبب كقول صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا إلى آخره. وكذلك من قول الراوي سهى فسجد وزنى فرجم، كل هذا يدل على التعليل بأنه رتب بالفاء حكما على سبب سابق دل على أنه علة له. النوع الثاني من دلالات الإيماء والتنبيه أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقول صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، دل على أن الوقاع هو سبب الحكم، واضح سؤال فجواب، فدل على أن ما ذكر في السؤال هو علة الحكم. لماذا؟ لأن القاعدة أن الجواب يطابق السؤال، فلو لم يكن السؤال جوابا متضمن الحكم الذي تضمنه، فلو لم يكن الجواب مطابقا للسؤال من حيث ترتب الحكم على سببه لما وقع جوابا للسائل. ثالثا أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، يعني أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، كقول صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حينئذ علة وليست خاصة بالهر وإنما لكل ما كثر تطوافه حينئذ ارتفعت النجاسة. أو نفي حكم بعد ثبوته، يعني كالإرث بعد للوارث، لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل، لما لا يرث؟ لقاتله، لكونه قاتلا، لا يرث القاتل مع كون السبب موجود، قد يكون ابنا قتل أباه حينئذ نقول لا يرث مع كون السبب الموجب للإرث موجودا، لكن هنا لما قال لا يرث القاتل حينئذ علقه بوصف أو اسم فاعل دل على ماذا؟ على علية ما منه الاشتقاق، ولذلك قالوا إذا ترتب الحكم على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر، امتناع يعني امتناع الشارع هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في حق البشر لكن ليس هذا مراده، امتناع الشارع عن فعل لم يفعله بعد فعل مثله فعله فيما سبق لعذر فيدل امتناعه على علية العذر، أي على أن هذا الذي توقف في دخول البيت كالمثل الذي سيأتي به دل على أنه علة، مثل ماذا؟ كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب دخل قبل ذلك فعل الدخول ثم امتنع مرة ثانية لم يفعل، والفعل الثاني كالفعل الأول لكن علله بماذا؟ لوجود الكلب، فدل أن وجود الكلب علة في عدم الفعل، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقول تعالى اقتلوا المشركين، هذا كالسابق لا يرث القاتل مثله، بمعنى أن الحكم المعلق على اسم مشتق اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ونحو ذلك يدل على علية ما منه الاشتقاء، يعني الذي اشتق منه هو العلة، هو العلة. اقتلوا المشركين لشركهم، هذا المراد، مشركين جمع مشرك، أو إثبات حكم إن لم يجعل علة مؤثرة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقول تعالى، المسائل كلها متداخلة، كلها متداخلة، لم يكن مفيدا كقول تعالى وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه، هذا إثبات حكم وهو حل البيع وهو علة لحكم وهو صحة البيع، بس كذلك إذا أحل الله البيع واستوفى شروطه وانتفت الموانع صح البيع، حينئذ لما أحل البيع رتب عليه الصحة، وحرم الربا إذا كل عقد فيه ربا يترتب عليه فساده، بمعنى أنه لا يترتب عليه المقصود من العقد، والإجماع هذا الثاني الضرب الثاني، ثبوت العلة بالإجماع، ثبوت العلة بالإجماع، فالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال، وبعضهم يقدم الإجماع على النص لأن النص يحتمل النسخ بخلاف الإجماع، ومراد بالإجماع هنا الإجماع القطعي لا الظني، والقطع هو الإجماع القولي لا السكوت، هو الذي يعتبر هنا مسلك من مسالك العلة، فمتى ورد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبتا، هذا في قياس المناظرة، إذا قالوا الخصمين ونحوهما مراد به أدب البحث المناظرة، هذا أدب يذكر ولا يعلق بحكم الشرعي، اتفقا واختلفا ليس لنا فيهما شغل، وإنما نريد إثبات الأحكام الشرعية حينئذ لابد من التزامها. الثالث الاستنباط وهو استخراج العلة، نعم، وهو استخراج العلة بالاجتهاد، استخراج العلة بالاجتهاد، وأضرب إثبات العلة بالاستنباط ثلاثة سيذكرها المصنف واحدا تلو الآخر، إما بالمناسبة ويعبر عنه بالمصلحة والاستدلال، وعرفنا الاستنباط المراد به لم يرد نص في تعليل العلة ولم يرد إجماع على العلة، وإنما ينظر المجتهد في الحكم وفي محله هل ثم وصف مناسب أو لا، فقد يجد وقد لا يجد، حينئذ إذا وجد فقد يوافق وقد يخالف، حينئذ صارت هذه العلة مستنبطة، والاستنباط هنا والاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، بمعنى أنه لو أدرك أن الحكم إنما أباحه الشارع للمناسبة كحل البيع مثلا للحاجة، معلوم أن البيع لو لم يحل الله تعالى البيع لوقع الناس في مشقة، كذلك لأنك تريد ما في يد غيرك وهو يريد ما في يدك، حينئذ إباحة البيع واضح أنه لمصلحة، صار الوصف هنا الحاجة مناسب، إباحة البيع لماذا؟ للحاجة، الحاجة بالنسبة للإباحة حكم متعلق بها المناسبة بينهما، بمعنى أنها لو لم ترد الحاجة أو لم يرد الحكم الشرعي بناء على الحاجة لوقع الناس في حرج شديد، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة في البيع مع البيع، يعني الحاجة إلى المبيع وصف مناسب لحل البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة، منشأ يعني الظهور أو الموضع الذي يظهر منه ويبدو، ولا يعتبر كونها يعني مناسبة منشأ الحكمة، يعني الحكمة قد لا تكون مأخوذة من العلة، بل هي شيء آخر كالسفر من حيث هو سفر قد يترتب عليه مشقة وقد لا تترتب عليه مشقة. حينئذ نقول قد يؤخذ من المناسبة منشأ الحكمة وقد لا يؤخذ منها منشأ الحكمة، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة، بمعنى أن المناسبة لا يشترط فيها أن تكون مناسبة إلا لوجود الحكمة، لا يشترط، بل قد يفهم منها الحكمة وقد لا يفهم منها الحكمة. والمؤثر أنواع المؤثر، ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم الغريب. نعم، المناسب أنواع، لأنه ذكر المصلحة وهي ما يترتب على المناسبة. حينئذ المناسبة ما هي؟ هل كل ما يدعى فيه أنه مناسب يقبل؟ لا، بل هو ثلاثة أنواع. والمؤثر يعني الوصف المؤثر، ما ظهر تأثيره في الحكم بنص يعني الأدلة أو إجماع، وهو أي المؤثر ثلاثة بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له، وليس أقساما للمؤثر بل أقسام للمناسب، كما هو الظاهر كلام المصنف أنه أقسام للمؤثر بل هو للمناسب. يعني المناسب هذا الذي اكتشفناه نحن ورتبنا عليه الحكم الشرعي، هل الشرع اعتبره أم لا؟ قد يكون معتبر وقد لا يكون معتبر، قد يكون اعتبره في موضع واحد فقط المناسب الغريب، وقد لا يكون معتبرا أصلا. حينئذ قسم لنا المناسب إلى ثلاثة أنواع: المناسب المطلق هذا الأول، والمناسب الملائم، والمناسب الغريب. المناسب المطلق يعني المطلق من دليل اعتبار أو إلغاء، هذا الذي سبق معنا قلنا يتعلق به المصلحة المرسلة، وقلنا الصحيح أنه لا يعتبر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه فتح باب البدعة ويكون فيه استدراكا على الشارع بأن يحدد أن الحكم كذا وكذا لمناسبة من عنده دون أن يعتبرها الشارع، وهو ما ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنهم. المناسب المطلق يعني مطلق عن قيد، يعني المطلق من دليل اعتبار أو إلغاء. والمناسب الملائم، المناسب الملائم، والمناسب الغريب، هذه كلها سيشرحها رحمه الله تعالى. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، على المؤثر وحده، والصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده، لأن إشارة النص وإيمائه تفيد علية الحكم. ثم قال: وأصول المصالح خمسة، لأنه لما قسم لنا المناسب المطلق والملائم الغريب احتجنا أن نعرف ما هي المصالح الخمسة، فقال: وأصول المصالح خمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح: الضروري والحاجي والتحسين، وهذه جعلها ثلاثة وهي في الأصل قسم واحد. لماذا؟ لأن الضروري والحاجي والتحسين ظهر اعتبارها شرعا، اعتبرها الشارع، وهي قسم واحد وهي المعتبرة. والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، فلا بد من شهادة أصل له، يعني فلا يقبل المناسب المرسل إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة وقواعدها، مثل جمع القرآن حصل في عهد الصحابة، المصالح المرسلة هنا لكن يشهد لها أصل وهو حفظ الدين إلى آخره. حينئذ نقول: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، هذا يسمى ماذا؟ المناسب المرسل، يعني لم يرد أنه اعتبر ولم يرد أنه ألغي، يعني متوقف فيه لا يعلم حكم الشارع فيه، هل نرتب عليه أحكام؟ الجواب لا، لأن المناسب لا يكون مناسبا إلا إذا اعتبره الشارع، وأما ما دل على إلغائه فهو ملغى كاسمه، وأما ما لم يدل على إلغائه ولا اعتباره فالأصل عدم اعتباره. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية إن عللت فتعليلاتها شرعية، حينئذ لما لم يكن شرعا فالأصل عدم تعليق الأحكام الشرعية عليه. والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك، لأن الشرع لم يعتبره، كالأعرابي مثلا، كونه أعرابيا كونه أعجميا، هذه أوصاف يفترق بها الناس وثقافاتهم تختلف وعاداتهم تختلف بناء على هذه، لكن الشارع لم يعتبرها بل هي ألغيت، بل بالنص أو بالسبر والتقسيم، هذا إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم معطوف على ما سبق، بمعنى أن الاستنباط كما يكون بالمناسبة يعني الوصف المناسب كذلك يكون بالسبر والتقسيم. والسبر لغة الاختبار، والمراد هنا اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح. يكون عندك مجموعة أوصاف بعضها يحتمل وبعضها ما لا يحتمل، حينئذ يأتي ويسبر يلغي ما لا يعتبر ويثبت ما يعتبر. والتقسيم هو تجزئة الشيء بأن يقال هذا إما كذا وإما كذا، يعني ينظر إلى الحكم الشرعي، فنقول الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون إلا لعلة كذا أو لكذا، الأول باطل لكذا فيتعين الثاني، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقسيما. الأول باعتبار الأوصاف السبر، تنظر تقول عندنا وصف كذا أعرابي إلى آخره، ثم تقول هذا لا يصلح هذا يصلح هذا لا يصلح إلى آخره. وأما التقسيم فتقول لا يحتمل العلة المرتب الحكم عليها إما كذا وإما كذا وإما كذا، فالأول باطل لكذا والثاني باطل لكذا، وتسكت عن الثالث ويتعين أنه هو العلة بحصر العلل، يعني الأوصاف أوصاف الأصل المقيس عليه، وإبطال ما عدا المدعى علة. إذا ادعيت أن هذا الوصف هو العلة تبطل ما عداه وتسكت عن هذه العلة فتستقر. أو بقياس الشبه، هذا الثالث، استنباط إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بقياس الشبه، قياس الشبه يعني إثبات العلة بالشبه. وقياس الشبه اختلف في تفسيره وهو الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم من إلحاق الفرع بأحد الأصلين، هذا سيأتي ذكره هنا، نعم سيأتي. أو بقياس الشبه، ثم قال وبنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة، يعني في الفرع لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. هذا الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة به، لا نعم، أو بنفي الفارق، أو نعم أو بنفي الفارق، هذه ساقطة من بعض النسخ، أي نعم نعم. نعم الاستنباط إما بالمناسبة، نعم نعم أي. أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وهو لا مدخل له في الحكم، فيلزم اشتراكهما في الحكم حينئذ، فإلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق على ما ذكر في أول أنواع الإلحاق. أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، يعني لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا، وهذا لا أثر له ليس له تأثير، حينئذ سوي بينهما، وهو مثبت للعلة في الفرع، يعني القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع. لماذا؟ لدلالته على الاشتراك، يعني اشتراك الفرع والأصل فيها يعني في العلة، وهي المؤثر على الإجمال، أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين، وأكثر الأصوليين لا يعدون ذلك من مسالك العلة، لا يعدون ذلك من مسالك العلة، لأنه لا يدل على أن هذا الوصف المعين علة، وإنما يدل على أن علة الأصل متحققة في الفرع من غير تعيين، لأن النظر هنا للفرع، فإذا قيل لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا ولا أثر له، هذا لا يدل على أن علة الأصل هي كذا وكذا، وإنما يدل على أنها موجودة في الفرع. وجود شيء في الفرع وصف الفرع لا يدل على أنه إذا ورد في الأصل يكون هو علة الحكم، فرق بين المسألتين. وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته، سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته، بمعنى أنه إذا جاء وصف ورتب عليه الحكم قالوا إذا لم يكن ثم ناقض واعتراض ومعارضة لهذا الوصف دل على أنه علة، وهذا فاسد، لأن عدم الاعتراض لا يدل على أنه علة في نفسه، فلقد لا يوجد له اعتراض. سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته، أي إذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما يناقضه دل على صحة التعليل به. وغايته يعني غاية هذا المسلك سلامة الوصف من المعارضة، وهي أحد المفسدات، المعارضة إحدى مفسدات القياس، وهذا لم يذكره هنا، تذكر في المطولات. ولو سلم من كلها لم يثبت، لو سلم الوصف من كل المفسدات لم يثبت كونه علة، بمعنى أن الوصف إذا لم يعارض بأي مفسد من المفسدات لا يدل على أنه علة، لا يدل على أنه علة. ومنها أي من المسالك الفاسدة الطرد، منها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه إنما وجد دليل، أي إنما وجد دليل عليته، ثبوت الحكم معه يعني مع الوصف، أينما وجد دليل عليته، يعني لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه علة له، إذا ورد الوصف دل على أنه حكم له، لكن إذا ورد الحكم لا يدل على أنه ذاك الوصف علة له، لأنه قد يوجد من الأوصاف ما هو غير مناسب، وهذا ما يسمى بالملازمة في الثبوت، الطرد هو الملازمة في الثبوت، كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم ويسمى الدوران كما سيأتي. ومنها الدوران، دوران مأخوذ من دار يدور دورا دورانا، وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، أخص أو أعم، أخص من السابق، السابق تلازم في الثبوت، وهنا تلازم في الثبوت والعدم، تلازم الثبوت والعدم، دوران العلة مع الحكم وجودا وعدما، الاضطراد الملازمة في الثبوت ولا يلزم منه الملازمة في النفي، وأما الدوران فلا، وجود الحكم معها يعني عند وجود العلة، وعدم الحكم بعدمها يعني بعدم العلة. قيل صحيح، يعني مسلك صحيح، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن مسلك الدوران الوجود والعدم مسلك صحيح، لأنه أمارة، لأنه أمارة ويفيد العلة ظنا. وقيل فاسد، دوران مسلك فاسد، دوران مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقا لا قطعا ولا ظنا، لأنه طرد، لا فرق بين الدوران والطرد، طرد هو الملازمة في الثبوت، وأما الدوران فهو أعم منه، لأن الملازمة قد تكون في الثبوت وقد تكون في النفي، ثبوت يعني كلما وجد وجد، والنفي كلما انتفى انتفى، لأنه طرد. والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه، العكس يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر لعدم اشتراطه في العلة الشرعية، إذ الشروط وجودية، ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، بمعنى أنه قد توجد مفسدة في الوصف إما أن تكون مساوية أو تكون راجحة، هل هو دليل على عدم العلية أو لا، هل هو دليل على عدم العلية أو لا؟ هذه المسألة تتعلق بالمناسبة، وهي هل تنخرم المناسبة أي تبطل بوجود مفسدة في الوصف مساوية للمصلحة أو راجحة عليها قولان. قيل يخرم مناسبته، وقيل لا، يخرم مناسبته بالخاء أي ينفيها ويبطلها فتلغى المصلحة، تلغى المصلحة، نعم قيل يخرم مناسبته وهو قول الأكثر، لأن المناسب ما لا يعارضه مفسدة مساوية أو راجحة، فلا يكون مناسبا عند العقلاء، وليس من شأنهم تحصيل دينار وخسارة دينارين. وقيل لا، يعني لا تنخرم المناسبة، لأن الوصف قد تضمن مصلحة ولزمت المفسدة ذلك الوصف، فوجب اعتبارها لاختلاف الجهة، والصحيح أنها معتبرة، يعني وجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة هذا يخرم المناسبة، لأنه كيف يقال بأنه مناسب ثم يترتب عليه مفسدة مساوية أو راجحة؟ نحن ما جعلنا هذا الوصف مناسبا إلا لكونه مناسبا، والمناسبة هي التي ينبني عليها أو تحقق المصلحة بدفع مضرة أو جلب مصلحة. قال هنا وليس من شأنهم تحصيل دينار وخسارة دينارين أو دينار، نعم قال النظام هذا تابع لما سبق، يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس. النظام ينكر ماذا؟ ينكر القياس، حينئذ الإلحاق عنده باللفظي، يرى الإلحاق القياس لكنه باللفظي لا بالقياس الذي هو المعتبر من جهة الوصف. يجب الإلحاق عن الحاق الفرع بالأصلين عن طريق العلة الثابتة بالنص من جهة اللفظي لكونه عاما ورد بصيغة عموم، وليس الإلحاق بواسطة القياس، يعني إذا قيل بأن النظام أنكر القياس، كذلك ابن حزم يقع في هذا، حينئذ كيف نلحق الفرع بالأصل؟ لابد أن يلحق، لابد أن يلحق فرعا بأصل، وما من زمن إلا وتقع فيه نوازل. قالوا هذا من جهة اللفظ لا من جهة القياس، فكل من أنكر القياس ألحق الفرع بالأصل من جهة اللفظ. ومثال الذي تذكره هنا واضح، إذ لا فرق، يقول النظام، لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. لا فرق، حرمت الخمر لشدتها، هذا النص الذي جاء مثلا، حينئذ سوى بينه وبين العموم، كأنه جعله عاما، حرمت كل مشتد، حينئذ كلما ورد مشتد دخل في النص فلا فرق بينهما، فاللفظ دال عليه، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها. نعم واضح، لأن قول الخمر شدتها احتملناه لخصوص الخمر، فلا تكون هذه العلة متعدية، قد تكون ماذا قاصرة كالذهب الثمنية مثلا. وهو خطأ يعني فلا نسلم سوى العبارتين، لعدم تناول حرمت الخمر شدتها كل مشتد غيرها. ولولا القياس الذي هو الإلحاق لاقتصرنا عليه، يعني تحريم الخمر فقط، فتكون فائدة التعليل قول شدتها دوران التحريم مع الشدة، فيزول الحكم الذي هو التحريم عند زوال العلة وهي الشدة. ثم قال نواع القياس أربعة، هذا نجعله مع خاتمة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.